بس دول هم تاني بشويه هتكون كمباني يمكن الاثنين الاولاني كنا بنهتم اكتر بالسوفت صح؟ كان شغلنا كله في الريجنال سوفت تيشن سيرجن في المناطق المختلفه بالنسبه للجسم. احنا الترم ده هيبقى هارد تيشن اكتر, يعني شغلنا هيبقى ريليتد للبروسوميديك, هيبقى كلامنا على الاكوايل اكتر في الترم ده كله لان هو هو بيقول ليمتس, هو عم بيقول ليمتس, لكن احنا عندنا طبعا زي ما عارفين ان مفيش مرض ولا في افكشن اسمه ليمتس, ان كلمه ليمتس مش لامتس, الناس اللي تبقى تنطقها في الشارع وبنسمعها لامتس, لا ليمتس. ليمتس دي اعراض او اعراض لمشكله موجوده, يعني صار عنده مشكله, يعني في ناس هيعمل ايه؟ هيعمل ليمتس. لو عنده في ارثرايتس هيعمل ليمتس, لو عنده في هوف افكشن مشكله في الهوف هيعمل ليمتس. يبقى اذا ده يعتبر عرض لكن مش ديزيز اسمه ليمتس, تمام؟ فالترم ده يبقى يعني هيتكلم اكتر عن الاكوايل. الناس اللي هتشتغل بعد كده ان شاء الله في الخيول محتاجه اول الترم ده وتركز فيه, وهو جزء اخف من الترم الاولاني, يعني السيت والسيت اخف من الترم الاولاني, اصلا بالنسبه للايدنس بالنسبه للمحاضرات بالنسبه للكلام اللي موجود في كل محاضره هيبقى اقل من الانفكشنز بتاعت الترم الاولاني. فاحنا عندنا الترم ده تقسيمه ازاي؟ نظامه ازاي؟ الاول احنا بناخد اكواين ليمس وكات الليمس. اللي بنهتم بيه اكتر الاكواين, لان هو حتى الابلكيشن بتاعنا العملي هيبقى كله على الدم, يعني لو هنعمل اي عمليه او اي حاجه كده بتبقى كلها مصادر ابلكيشن على الايه؟ هننزل بقى كات الترم هيبقى على الدم. الناس برضه اللي هتشتغل في المزايا بتاعت الرومنا او بتاعت الكاتل او بتاعت الديرس محتاجه ان يبقى عندها جيل ومعرفه على المانجمنت بتاع البلو افكشن, فهتاخد شغل كبير برضه بتنزلها في البلو مانجمنت, سواء كان جيل الهيلث بتاع البلو الديزيز الافكشن المختلفه الديفرنشال دايجنوز بتاعتها, ازاي نعمل لها مانجمنت, ازاي ان انا اربطها بايه المشاكل اللي هي موجوده في المصاعب بالنسبه للبلو. ده هيبقى ان شاء الله برضه كورليتد. فاحنا عندنا لما نيجي نتكلم عن الليمس الاول المحاضره ديت هناخد فيها مقدمه, يعني ايه الليمس؟ ناخد فيها تقسيمه العرض, الديزيز المختلفه بتاعت الليمس, ناخد الستاندرد او نورمال كونفرميشن اوف اكواين ليم للليم كارد بصوره ببص لها كده من بعيد او من قريب اشوف ان هي نورمال ساوند ساوند ليم, وناخد الفولتس او الابنورماليتيز بعضها طبعا او الحاجات اللي هي اللي تهمنا احنا الابنورماليتيز في كل ليل سواء كانت فور ليل او ايه او لاين ليل اللي هي ممكن تبقى كونجنتال, يعني الحوالي غالبا اللي بتبقى موجود فيها ممكن يبقى فيها بعض التدخلات بعضها ممكن تتدخل وبعضها ما ينفعش ان انا اتدخل فيها عشان اقدر احكم. الناس اللي هتشتغل مثلا في مزرعه خيول عربي هي اللي هيهتم بالخيول اللي هي بتاخد انيمال والدونكي والنيور الحيوانات اللي هي الغابه الحيوانات اللي هي مستخدمه في الانفايرمنت بتاعتنا, غير اللي هيسافر الامارات يروح السعوديه ويشتغل في مصاعب ويهتم اكتر في موضوع الايه؟ موضوع الخيول. فهناخد طبعا يعني القصه دي كبيره جدا, يعني يمكن اكبر كاتيجوري او اكبر حد اشتغل في القصه دي كتاب اسمه ادم ان ليمس. الكتاب ده يعني جايب قصص العرب دي يمكن بره بتبقى سنترز انستيتيوتس, يعني ريسيرش انستيتيوتس في الاكواين ليمنس او ساعات بيسموها اكواين ريسيرش اوسوميتك سنترز, فمنها اللي هو جزء الليمنس ده. لكن هناخد الحاجات اللي هي يعني المشاهير بتاعت الانفكشن اللي بعض الانفكشنز اللي غالبا 90% او 95% بتقابلها سواء كان هنا لوكال او الناس اللي هتسافر بعد كده. ناخد كمان الدايجنوزس اوف ليمنس, الدايجنوزس هتبقى تو سيكشن ان شاء الله, هتبقى تو سيكشن واحد دايجنوزس اوف ليمنس والابلكيشن هيبقى على الحوال. وهنا في المحاضره النهارده الشق الثاني من المحاضره هتكلم عن اللي هو يعني نقدر نقول اللي هي المين توبكس او المين بوينت فور ديجنوز. ايه الترم كله هيبقى كده. بعد كده نبدا بقى الفور ليم والهايند ليم, هناخد كل مشاكل الفور ليم تمام ومشاكل الهايند ليم. الفور ليم تقريبا انا هبدا اخلص الجزء اللي هو الاولاني ده, وبعد كده شولدر انفكشن بعد كده الجلبه المفصل اللي بعده مش بناخد بقى المفصل بس بناخد الريجن كلها يعني لو طلع الشولدر بقى كل الشولدر الجوينت وناخد لو في جلسه بتتكون هنا عظمه السكاب ده عظمه الهيومرس المشاكل ممكن تبقى موجوده في الهيب سبلاي هنا اللي موجوده في المين اتاتشمنت او المين اسوشيت ستراكشر سواء كان تيندن او ايه او ليجمنت في الايه بعد كده الجلبه تمام بعد كده ناخد الكارباس منطقه الكاربال او مي ريجون بعد كده منطقه الديجن منطقه الديجن طبعا بتاخد فيها الفيتلوك والباستن والصوابع الفيرست والسكند والسيرف والافكشنز المختلفه بتاعتها بعد كده هقف عند الهوف دكتور عصام هيديك الهوف والجلو مانجمنت بالنسبه ليه وهو انا انتهيت تمام بعد كده نخش على الهايند ليم دكتور خالد هيديكوا الهيب الهيب جوينت او البلفس الاول والهيب بعد كده انا هديكوا السايفل السايفل جوينت او السايفل ريجون يعني الدكتور ريجون حتى الجوينت اللي هيبقى منها المفصل بعد كده دكتور خالد يديكوا الهوك منطقه الهوك او الترسس الديجن واخدينها من فور ليم هي نفس الديجن بتاع الهاي ليم هي نفسها فور ليم تمام دكتور عادل هيديكوا الاشعه الراديولوجي اعتقد محاضرتين ان برضه التهميه ده فيه اللي هو الجزء بتاع الراديولوجي وهيديكوا اللامينايتس بالنسبه للكوالي اللامينايتس اللي هي المشكله جوه الحافل بقى نفسه ممكن اصلا يديك الهوف هو يديك العلبه نفسها من جوه جوه الحافل اللي هي بيكون عليها ايه لامينايتس دي تقريبا هي التوسيع بتاعت السيلوس في الفور هايند طيب احنا لو جينا نعرف العرب اللي هو الديفينيشن بتاع اللي هو الستاندرد عشان نقدر نقول هو اي تغيرات يعني اي في الفانكشن او في الاستراكشر يعني الاستراكشر موجود عندي اول وظيفه نفسها يعني ممكن الوظيفه بتاعت الايه بتاعت الاستراكشر بتاعت الاورجن اللي عندي في رجل او في ايه او في اكتر من واحد لان يعني ممكن يبقى عندي الليمنس يونيلاترال والفور ليم بتبقى رجل مثلا رايت فور ليم او تبقى الليفت فور ليم او تبقى المشكله عندي رايت ليم رجل واحده ممكن الاثنين ممكن تبقى المشكله في الاربعه الاليمينيتد ايه الاليمينيتد انا عنده ده نايت ممكن تبقى في الفور فيت على المربع الرجلين فدي برضه من ضمن الحاجات اللي انا بدوق يبقى هو عباره عن ستراكشر وفانكشنال لوكوموتور ديس اوردر مش كده في اللوكوموتور سيستم لان خلي بالك ممكن مشكله تبقى موجوده في السباين يعني تبقى في السباين في السباين نفسه في الفقرات تبقى في عرق وفي عرق يعني لو جه عندي في اي في اللمبر في التدليك او موجود عندي في منطقه الجروب ريجون ممكن يعمل لي عرق لكن احنا بنتكلم اكتر على المشاكل اللي بتبقى ناتجه من الفورم الايه؟ الهايند ليم تمام؟ ممكن يبقى مانفستد القصه دي اثناء الستاندنج قصاد الموبايل او اثناء النشا ان في بعض انواع العرق زي ما هناخد بقى خلال التم فنقدر نقول كل حاجه في المحاضره في كون المحاضره لكن خلال التم في عرق لازم اشخصه الحيوان الستاندنج في نوع من انواع الافكشنز لازم الحيوان يبقى اثناء الايه؟ الموشن المشي يمشي في عرق ما يظهرش انا بعمل تروتنج الانف اجريه وبعدين اعمل له ريست تمام؟ في انواع من العرق عايز اعمل انتنسفايد للويت وزهرجة يعني الراجل يركب على حصان او على حمار او لو هو في كرسيه او غيره لازم يركب شويه عليه ويبقى في ستريس شويه ويرجع تاني ان انا ابدا ان انا اشخر لذلك في الكونكلوجن او في الدايجنوزس اوف ليمنس لازم تيك يور تايم تاخد وقت يعني ما اقولش مثلا ايه يبقى الحصان يقع على رجلي اللي قدام اليمين يلا انتوا الكلمات اللي مش عارفين يبقى لازم اخد وقتي لان في حاجات كتير بتتحط في الايه في الاعتبار وهنقولها دلوقتي اسباب العرق ان جنرال يعني اللي يميد المشاكل انا بقول ان هي مشكله في اللوكوموتور سيستم او الماسكول سكيلتال ايه سيستم والماسكول سكيلتال سيستم يتكون عندي من ايه من البون يا اما مشكله في العظم تمام يا اما في جوينتس لارتكوليشنز المفاصل يا اما الاسوشيت ستراكشر اللي هي الحاجات اللي ماسكه العظم والمفاصل اللي هما مين اللي هو التندون الليجامنت النيرف سبلاي اي حاجه موجوده في الايه في الاريا الماسلز تمام دي اللي هي الاسوشيتد ستراكشر يبقى مش هتخرج بره الايه القصه دي يبقى ممكن يبقى عندي القصه دي جينيريت زي مثلا اللي هو الانتاج دي اللي هو جينيريت جوينت ديزيز او اوستيو ارثرايتس اللي هي مشاكل الخشونه والكرونيك ارثرايتس والكلام ده كله هتاخده بالتفصيل ممكن يبقى ديفلوبمنتال يعني تبقى القصه القصة موجودة أساسا مع البيس يعني تبقى انترميكراين ممكن ينمو مع البروس بتاعت أنيمالز لسه على الأوائل أدخل انفصال يانج هورس في شغل بدري هو لسه يانج هجريك بدري راجل حتى الراجل الفلاح يقول لك ده أنا عملت الحصان بدري فأثر على الأطراف بتاعته وعلى رجليه كل ده من يبقى ديفلوبمنت حاجات ممكن إن هي تيجي تظهر مع الإيه الحيوان ميتابوليك عارفين في بعض الحاجات او بعض الميتابوليك ديزيز او الميتابوليك اوردر ممكن ترمي لي نوع من انواع الليمنس يعني يقول لك مثلا حيوان كان كميه كونسنتريت كتير او اوفر لود من الكونسنتريت من المركزات بيبدا يعمل لي فيرمنتيشن عند الكرومين يطلع بعض التوكسينز وتنزل فيه بريفرال سيركيليشن تمام من ضمنها الرجلين فيعمل لي نوع من انواع اللي هو الفازو كونستريكشن في اللي هو البريفرال بلاد فيزز الفازو كونستريكشن ده ممكن يعمل لي لاميلايتس يعني يعمل نوع من انواع المشاكل او الايه يقلل بس بين وصل الاستراكشر معين يقوم عامل لي لاميلايت فممكن يبقى ميتابوليك تمام ممكن يبقى ميكانيكال يعني ميكانيكال بمعنى ان الحيوان يعني اوفر اكزيرشن مثلا بالنسبه للانيمال يعني الحيوان مثلا ايه الناس اللي هي بتعلق وبتعمل حمل عليه 3 4 طن والحصان تمام في ستريس عليه جامد او حيوان مدخله او بشغله في موضوع اللي هو الريسنج او السبورت او ما الى ذلك فبرضه الحاجات دي كلها ممكن تعمل لي نوع من انواع اللي هو الميكانيكال وهتاخد الحاجات دي كلها ان ديتيلز ممكن انفكشوس يعني يبقى في انفكشن بمايكرو اورجانيزم تمام زي مثلا الحالات اللي هي الفوت رود على سبيل المثال الانترا ديجيتال ميكروباسيلوزيس ده بين الصبعين او بين الصرفين كده بالنسبه للهومنت انيمال يحصل انفكشن بمجهود معين يعمل لي فوت رود يجي في الكلل ممكن يبقى موجود عندي الفوت رود كمان باسم تاني بالنسبه للحصان تمام يحصل نوع من انواع الديسندنج او الاسندنج انفكشن يعني نازل ديسندنج انفكشن او اسندنج يجي عندي من الايه من الانفايرمنت فممكن يبقى في بعض المشاكل هتقابلنا برضه بتبقى انفكشن انفلاماتوري وغالبا معظم الانفلاماتوري كونديشن بتبقى تروماتيك يعني تروما هو السبب او المين كوز اوف ليمنس او موست افكشنز بتبقى تروماتيك معظمها بتبقى تروما وسبب التروما على حسب بقى طبيعه الحيوان لان في العرب في الحصان طبيعه الورك بتاعت الانيمال بتلعب دور ودي من ضمن الحاجات زي ما بقول لك دلوقتي اللي هنحطها في الاعتبار مع الايه؟ مع الهيستوري لما جه في الهيستوري صح الحال في الاخر تروماتيك نتيجه اكسترنال تروما لو جينا نقسم العرض هنلاقي فيه اربعه كاتيجوريز من الليمز كل ده ان شاء الله مع الافكشنز المختلفه هتلاقي واحده بقى ايه بقى بتوصل بالنسبه لنا عندنا في اربع انواع من العرض في حاجه اسمها سبورتنج ليج ليمز او ستاندنج ليمز ستاندنج يعني منتشر او الناس اللي بيقول ايه ستاندنج بوزيشن تمام يعني انا واقف انا عندي مثلا حالة فراكشر او عندك حالة ديسلوكيشن او عندك حالة سيرتيك ارثرايتس تمام او عندك حالة بيبد ارنين مصمار ده في الحافة بتاع الايه بتاع الحصان فالحصان اساسا فيه نون وين بيه وده محتاج ان انا اقعد امشيه او اقول له اعمل له سيرتيك ارثرايتس تاخده في نص ليا او اقول له رجعه ورا هو رافع رجله وصل اساسا مش غصب عامل فراكشر للكلاوي برجل منه الحصان ممكن يريح وهنقولها دلوقتي يعني الحصان ممكن اذا ما خدته في الاستي اوبريتس ان هو ينام واقف وممكن الحصان يعمل لوك للمفاصل يعمل لوك للمفاصل في الاستاند بوزيشن وتلاقيه واقف ستريت كده بالاثنين فور ليم والاثنين هايد ليمب واحده منهم تلاقي ايه يعمل بقى شيفت كده يعمل بقى شيفت احيانا او يريح عليه ده نورمال يعني ده ساوند هورس لكن النورمال ان الحيوان يبقى جاست تاتش للكراون مش بكل الهوف بالدو مثلا على التوب تاتش التوب او على منطقه الهيل من ورا ممكن يبقى واقف على الهيل تمام على كعبك كده وانت تقف على كعبك انت لان اذا كان في مشكله في مشط في المشط قدام اللي هو التوب بالنسبه للهيل بالنسبه للحصان هتقف على هنا لان اذا كان في مشكله ورا يبقى اذا في بعض الحاجات هتبقى مانيفست ديورنج الستاندنج ايه مش محتاجه حاجه مش محتاجه ان انا امشي ولا جري ولا اعمل الكلام في نوع من العرب بيسميه سوينجنج وسيرك ابدكشن ليمس سيرك ابدكشن يعني حتى الحيوان وهو ماشي يكون عامل ايه؟ الارش نفسها او المشي بتاعته يكون عاملها على شكل يكون عامل كده. يكون عامل كده يعني ايه؟ بيعمل نوع من انواع اللي هو السوينجنج او اللي هو السيرك ابدكشن لانه تمام؟ لان بيقلل اللود على acute move affection. ليه؟ لان الحصان الاكيوت اللي هي لسه باين في الماتري، فالحصان مش ايه يجي ينقل رجله، يجي ينقل رجله وهو بيت رجله كده تمام، هيبقى في الم في كل الاتجاهات، فنحاول يقلل الاريا نفسها بتاعت البين، يبدا يعمل اللي هو السوينجنج او السيركم بي داش. يبقى وينز انيمال موفز افكتد ليم فروم سايد تو سايد ان اتراي تو ريليف الايه البين، الهدف ان هو يقلل الالم اللي موجود في الاريا. يبقى ده النوع الثاني من العرض. وكل افكشن بناخده هنقول يعني ده ايه ممكن يبقى يخش تحت الكاتيجوري بتاع الستاندنج ليمز. افكشن ثاني هيبقى مع السوينجنج ليمز تمام، او سيت انفكشن. افكشن ثالث هياخد ما بين الاثنين، بعض الافكشن ميكس ليمز، يعني يكتشف او يظهر من الحيوان في الستاندنج بوزيشن بعض المشاكل، وفي نفس الوقت كمان هو ماشي هيبدا يعمل ايه سيت انفكشن او هيعمل سوينجنج في الموشن بتاعه. كومبلمنتري ليمنس النوع الرابع. يعني ايه كومبلمنتري ليمنس؟ حضرتك لو عندك في مشكله في ليمن معينه، يعني في ليم فيها حاله ارثرايتس خدت من اول الاكيوت تمام، ومشت بمراحل ارثرايتس مختلفه لحد ما بقت اوستو ارثرايتس او ديجنريتد جوينت ديزيز او نقدر عليها كرونيك ايه ارثرايتس. السيناريو ده هياخد وقت ولا لا؟ هياخد وقت، يعني ممكن ياخد له 3 4 شهور. بدا الحاله اوريدي نيجليكتد كيس، شويه العلاجات زي الكلام، بدات ان هي العرق موجود وكل التغذيه اللي بشغله يعرق شويه ومشي شويه والدنيا ماشيه تمام، لحد ما الحاله تتقدم ويبدا يحصل فيه تاكل في الغضاريف اللي موجوده داخل الجوينت، ويبدا الحاله توصل لديجنريتد جوينت ديزيز او كرونيك ارثرايتس. في الحاله اللي زي دي، في الحاله اللي زي دي الحيوان بيبقى تحمله اكتر على رجل الايه؟ الساوند. الساوند ليم هي اللي حاسس ينعر بعدها عليها، يعني تلاقي الرجل خلاص تعبت بقى ان في ستريس عليها على الساوند ليم، وبعد كده الرجل في قصاد. لذلك في افكشن بيجي في السايكل اللي هو الجلوب عارفينه وبعض الناس شايفينه معانا اللي هو الابورد فيكسيشن والباتيلا تمام؟ او بنقول عليه باتيلا ايه؟ باتيلا فيكسيشن. تلاقي حتى الحاله نجلكتد دايما من صاحب الحاله دايما، يعني بتبقى حتى تمبروري او بيرمننت تقول لك ده بينتش البقره او الجاموسه او الحصان بينتش برجله بقاله بخمس ست شهور، ده من السنه اللي فاتت تمام؟ ليه هي البقره واقفه او الجاموسه واقفه عنده في المزرعه او في الدوار؟ هو الهدف ده فيكشن ملوش اي تاثير بالنسبه للحيوان، يعني قصدي بالنسبه للاكل، بالنسبه للميك برودكشن، بالنسبه للاكتيف بتاع الانيمال، الكلام ده كله الحيوان ما بيمشيش، فالرجل الثانيه بتبقى تعبانه. لذلك لما بنعملها فين؟ بننصح دايما صاحب الحاله انه يفضل نعمل ايه؟ الاثنين. لان الرجل الثانيه اول ما نريح الرجل التعبانه الثانيه هتبدا يظهر فيها المشكله، هتبدا يظهر فيها المشكله، تبقى فيو دايز، يعني فيو دايز وتظهر المشكله. فدايما الادفايس اللي بتديها الاولى تمام؟ ده تعمل الاثنين، وطبعا بتعمله ايه؟ بتعمله عرض، يعني الاثنين بتديله عليهم ايه؟ عرض، يعني رجل هتعملها ب 400 يبقى الاثنين مثلا ممكن 600 تمام. يعني هو يقطع نفسه في الاكل وبعد اسبوع تروح تعمل تاني. لا ده 200 لا ده 200 ليك انت. كومبلمنتري ليمنس خلاص. النوع الرابع قلنا فيه ستاندنج ليمنس، النوع الثاني اللي هو سوينجنج او سيركم دكشن ليمنس النوع الثالث عندي اللي هو ميكس تايب اوف ليمنس الاثنين. النوع الرابع اللي هو كومبلمنتري ايه ليمنس. الاتجاه بتاع ليمنس طبعا تقسيمه العرض او درجه العرق اللي الحيوان يعني بيتعرض لها، يعني اقول مثلا في مايلد ديجري اوف ليمس، في مودريت ديجري اوف ليمس، دي تقسيمه. في هايلي مودريت او ساعات يسموها ايه سيفير ديجري اوف ليمس، وفي هايلي سيفير، يبقى ممكن يبقى مايلد. طبعا المايلد اللي يقول لي ان هي مايلد يبقى في حاجات معينه ساينس معينه تقول ان هي مايلد ايه؟ مايلد ليمس. ممكن تبقى مودريت ديجري اوف ليمس مودريت، وبعد كده سيفير ديجري اوف ليمس تمام. وفي عندي كمان ايه هايلي سيفير. هايلي سيفير يعني ايه؟ ممكن بين قوسين كده يسميها نون ويت بيرنج ليمس. نون ويت ايه بيرنج، لان السيفير تاتش جراوند، عامل تاتش الحيوان يعني دايس بالهوف بتاعه، لكن نون ويت بيرنج مش قادر اصلا يحمل، مفيش خالص، مفيش تاتش جراوند، دي هايلي سيفير. في ناس انا قسمتها ليها تقسيمه ليه فيرست ديجري درجه اولى، سكند ديجري ليمنس تمام، سيرد ديجري، فورس ديجري، هي نفسها تقريبا اللي انا بتكلم فيها اللي هي مايلد اللي هو ايه اللي بيحصل فيها الانيمال شو نو ساينس اوف ليمنس ادريست، يعني الحيوان واقف ما فيش اي اعراض تمام. لكن الليمنس ممكن يظهر مع الحركه او ظهر لي عندي شكل عرق سواء كان فوق او عند ريم زي ما نقول دلوقتي في التشخيص. سكند ديجري بتبقى طبعا بتظهر السكند ديجري يعني مع الريست تمام الاثنين يبقى ظاهر مع الاثنين. الثيرد ديجري كلير ات ريست اند دورينج موشن تمام ويعني مع الاثنين اللي هي الثيرد ديجري. وهلاقي طبعا في حاجه اوبفيس يعني حاجه ظاهره بالنسبه لي يعني سويلنج جوين موجود عندي في لاسيريشن معين كلمه من الهيستوري من الاونر كل ده يخش معايا في الاعتبار. الفورس ديجري بتبقى طبعا هايلي سيفير لحين ما يبقى نون ويت بيري نون ويت بيري. في بعض الجنرال كونسيدريشنز بتضاف الاعتبار مع العرب سواء كانت فور لين او هاين لين. احنا عارفين والكلام ده الناس فهمه ان الحيوان بيعمل ويت بيرنج بالفور لين مور ذان هاين وين يعني يعني الحيوان الرجل الاماميه تمام بتبقى يعني اصلا اقول مش ويت بيرنج يعني التحميل اللي هو التحميل يعتبر التحميل على الرجل الاماميه اكتر من الرجل الخلفيه تمام. لذلك الرجل الأمامية بتبقى عرق فيها دايما أكتر نسبة العرق في الأرض الأمامية أو الفور لم مور ذان الهايند لم يعني ممكن لو عملناها نسبة وتناسب هتبقى تقريبا 60 أو 65% في الفور لم تمام وإيه النسبة الهوية اللي هو 30% مثلا في الهايند لم يبقى في الهايند لم. ليه؟ إيه السبب؟ لأن الفور لم هي اللي هي بتبقى الفيرست لاندنج اول حطت رجل الحيوان هي اللي بتقابل التروما بتقابل الصدمات اي تروما بتبقى متعرضه دايما فور لم. الهايند لم بتبقى عامل كده مساعده للفور لم حركه الحيوان بالفور لم تمام. هتبقى الهايند لم ايه بيسموها بروبيلنج لم يعني بتساعد في عمليه الجر او بتساعد في عمليه المشي. فاذا الليمنس بيبقى في الفور لم اكتر من الهايند لم تمام. ومشاكل العرق كمان في الفور لم بتبقى الكاربال جوينت وتحت الكاربال جوينت بنسبه اكتر من 90% يبقى 90% من العرق دايما احطه في الاعتبار. الكاربس منطقه الكاربال ريجن لان هي الاريا اللي دايما فيها الايه بتبقى متعرضه اكتر تمام. والايه وداون اللي هي منطقه الديجيت والهوف يبقى دول تقريبا 95% ونسبه بسيطه يعني قليل قوي لما نلاقي حصان مشكله في الايجو او الشولدر ما تعداش الخمسة أو السبعة أو السبعة في البيت. طب الهايند لم الهايند لم الماجوريتي بتاعت الأفكشنز معظم المشاكل بتبقى هاير ما هياش لور بتبقى في السايكل جوينت ككوميونيكيتر أو الباوند جوينت السايكل جوينت وفي الهوك في السايكل وفي الهوك يعني تقريبا حوالي 80% و 20% تحت في الايه في الفوت أو في الهوف يبقى دي بالنسبة للكوير. يبقى معظم حالات العرق بتبقى موجودة في الايه في الفور لمب وتقريبا انا كاتبها في اللي هو الباراجراف ده في الهايند لمب. حتى هو في ناس قال لك ايه كل ثلاثة لمب سكيس في الفور لمب قابلوا بحالة في الهايند لمب يعني في النسبة والتناسب 3 كيسز في الفور لمب تمام بتبقى ايكوال او بيقابلها حالة واحدة بالنسبة لايه الهايند لمب. وطبعا انا قلت ان هو موجود في السايفل وفي الهوب بالنسبة للهايند لمب. ودايما الهوف احطه في الاعتبار في كل حالات العرق يعني ممكن حاجه تقعد تضغط في الرجل تاخدها من فوق لتحت وتضغط في الشولدر وفي الايبو وفي الكارباس وفي منطقه الديجيت والميتا تارسس والفيت جوين وتقعد تعمل بعض الايه الاوبشن للدياجنوزس وناسي خالص الهوف. لذلك الهوف لازم يتحط في الاعتبار في كل حالات الايه العرق بصفه عامه يعني حتى لو الحيوان ويت بيرنج لو الحيوان متحمل عليه ما اقولش ان انا هعمل اكسكلوجن للهوف اكزامينشن لا لازم اعمل الهوف اكزامينشن ده هتو سيكشن كامل اللي هو الايه الهوف دايجنوز اكزامينشن اناتوم يعني اكزامينشن. لذلك اي حد عشان يفهم عرق لازم يكون عارف اناتومي ده لو قلت في الناس بتوع السيكشن بتوع السابق لازم تكون عارف اناتومي او سيرفيس اناتومي بتاع الفور والهايند لمب ابقى عارف المفاصل كويس جدا وتركيبها ابقى عارف البول والدايركشنز بتاعتها والانجليشن والزوايا والكلام ده على الاقل ابقى فاهم وعارف ومتخيل ان بقول لك في مشكله موجوده في منطقه الباستر ومش عارف ايه وعمال اشرح لك اقول لك باستر وكذا وانت اصلا مش عارف الاريا بتاعت الباستر اللي فين يبقى لازم تكون فاميليار بالفانكشنال ايه اناتومي الانتندد يوز اوف ذا هورس استخدام الحصان زي ما قلت لك او الوظيفه اصلا الحصان ده بايه بيوديها الكونفرميشن او الجيت اوف هورس اللي هو النورمال والابنورمال كونفورميشن. تمام؟ يبقى اذا لازم اكون عارف الستاندر او الايديال كونفورميشن فور للفور ليمب والهايند ايه والهايند ليمب. هو يعني ده مثلا لو جينا نشوف الصوره دي عشان ده يبان عليها حاجات هي والصوره اللي بعدها. ما يهمناش قوي منطقه البول، منطقه النيك، منطقه الثروت ديت، الوزر بالنسبه للحصان. الشولدر، الشولدر لازم تكون عارف الشولدر جوينت مكانه فين والشولدر بوينت. لان ما اقول لك الشولدر بوينت لو جيت اشوف في النورمال كونفورميشن بتاعت الحصان، الناس المتخصصين في موضوع الليمت ويبص على الحصان من قدام، واقف الحصان ووشه ليه، ويبص الانتيريور فيو. تمام؟ غير ما اجي من الجنب وابص على الحصان لمنطقه الشولدر او الفور ليم من اللاترال فيو، لان في حاجات هشوفها في اللاترال فيو وفي حاجات هشوفها في الماسكولينشر واللي هي اللي بيسموها ايه البوني برومينانس بتاعه الفور ليم من الانتيريور. يعني البوينت بتاع الشولدر دي مؤشر مهم جدا للشولدر بوينت، لان احيانا يبقى عندي حاله ام ارثرايتس، كلمه ام ارثرايتس يعني انفلاميشن في الشولدر، او عندي حاله شولدر روماتيزم، او عندي حاله تسويني في المسلز اللي هي اطرف المسل بتاع منطقه الشولدر، فيبقى في برومرنس قوي للبوينت. لو جيت اعمل خط من الشولدر بوينت وانزله لتحت كده للرجل، تمام، مش هيبقى ماشي على الرجل نفسها، صح؟ لان في عندي برومرنس. فدي عشان اقدر اعرف الستاندرد او الايدر كونفيرميشن بتاع الحصان. فنعرف البوينت بتاعت الشولدر والشولدر، هذا الشولدر دي البوينت بتاعته بتبقى قدام. عندي الالبو، في برضو الالبو جوينت والالبو بوينت اللي هي الكولوكرينيوم بوينت اللي هي اللي بيسموها اللي هي بتاعت الالما نفسها، هي دي مهمه البوينت دي برضو بالنسبه لايه لبعض اللي هي الكونفيرميشن او بعض اللي هو ان انا اقدر اقول ان هو ساوند او ان ساوند فور ايه فور ليمب او الاريا حتى بتاعت الالبو. زي ما نيجي ناخد افكشن، طبعا انت عارف ان الميتا كاربل والميتا تارسل بنقول عليها ايه كانون بول، صح؟ كانون بول. الفور كانون اللي هي الميتا كاربل، الهايند كانون اللي هي الميتا ايه الميتا تارسل، والكانون بول مش هتكلم بقى في حالات المفروض تخطوا كام سيكشن، بتبقى عندي فيه سيرد كانون او سيرد ميتا كاربل او ميتا تارسل، وعندي فيه اللي هي السكند وول فورس ميديان ولاترال. المين وين تمام هي السيرد، والاكسسوري اللي بيسموها السبلينت بول اللي هما السكند والايه السكند والفورس برضه هنحتاجه. تمام؟ بعد كده بالنسبه للباك، الاريا اللي هي ده هي اسمها الباك، ده الباك بتاع الانيمال. هنا منطقه اللوين، بعد كده عندي الكروب، شو منطقه الكروب ماسكه منين؟ من عند البيز بتاعه التيل تقريبا، اللي هي الاريا اللي بتبقى عامله سلوب. تمام؟ حصان تلاقيها عامله هاف سيركل او عامله ارش. تمام؟ في بعض الحالات بتبقى فلات، ده مش طبيعي، مش طبيعي ان هي تبقى فلات، لكن بالنسبه للحصان المفروض تبقى واخده كيرف معين كده وتبقى عامله سلوب او تبقى عامله زي كوارتر سيركل، ربع دايره كده. دي اللي هو كروب. البوينت اوف باتوك، المنطقه الخلفيه بتاعت الحصان، ده عباره عن الباتوك، والباتوك فيه بوينت. وعندي اللي هو التيومر، لازم اكون عارف البوينت بتاعت الهيب والتيوبر اللي فوق اسمهم ايه؟ تيوبر كوكسين، واللي من ورا سيات التيوبر او تيوبر سكاياي او سيات التيوبر، ده برضو الايه البرومنس بتاعهم عشان هيخشوا في الايه الكونفورميشن. بعد كده عندي المنطقه اللي هي الجاسكن دي اللي هي تقريبا منطقه التيبيا واخده السايفر والايه والتيبيا، ومنطقه الهوك انتوا عارفينها طبعا الهوك، والانجل بتاعه الهوك في الحصان دي مهمه جدا، ما يبقاش عندي فيه ستريت هايند ليم، ده ابنورمال هنقولها دلوقتي، ما يبقاش عندي اكسسيف انجيوليشن، اكسسيف انجيوليشن انجل كبيره والبوينت تبقى متعرضه، فدي هتبقى ايه عرضه لبعض المشاكل اللي هتحصل في الهوك ايه في الهوك جوينت. يبقى في مسافه الهوك انجل تقريبا او اللي هي الزاويه بتاعت الهوك تبقى ايكوال للباستر من تحت، منطقه الباستر الشولدر تبقى ايكوال للباستر اللي هي الهنجل بتاعة الشولدر شويه من فوق تبقى قد البس اللي من تحت. تمام؟ دي يعني الكلام ده فيه قصص كتير وفيه كتب، لكن احنا بناخد اللي هو السمري بتاعه. يبقى اذا عشان اعرف الكونفرميشن، فيها أخروس الأنمل أو فرون ستانس المسافة يعني الحصان يبقى إيه؟ هوان أخروس بالنسبة لإيه الحيوان؟ وهنقولها دلوقتي الأيدل كونفورميشن يعني الفورليم المفروض تبقى كيرفد ولا ستريت؟ ستريت يعني ما أقدرش أقول في الفورليم الطبيعي إن الحيوان عامل كده يعتبر اللي تحت الفورليم الطبيعي الحيوان عامل كده لا يبقى شوت بي ستريت ويكون الحيوان عامل ايه بيرنج للويت ايكوالي صح محمل الناحيه دي زي الناحيه انا بتكلم معاك حصان اهو الحصان اللي هو مش موجود عندنا الحصان اللي هو ستاندرد اللي هو الحصان اللي هو ايديال كونفورميشن يبقى عندنا الاثنين فور ليم ستريت متوازيين مالتش اثر في توازي المسافه والحصان واقف خلي بالك ما تبقاش بيز وايد ولا تبقى بيز نارو ونقول دلوقتي بيز وايد ولا بيز نارو ولا تو ان شوف انا واقف ازاي ولا تو اوت تو تبقى اوت ولا عندي في كيرف في الكربل يعني كربل يبقى لاترال ديفيتي ولا ميديال ديفيتي لا لاترال ولا ميديال ايه ديفيتي الاشهر حيوان عامل حاجه اسمها بليتنج بليتنج يعني ايه رجله متقدمه دايما على رجله وممكن يكون مريح لكن كان في الستاندرد برضه يعني عامل بليتنج يعني رجله تكون ايه دايما هي متقدمه على رجله او رجل تبقى دايما لورا واحده منهم تبقى باك وورد اندر سيميلي او مور فورورد تبقى قدام هو دي مش طبيعيه برضه دي هنساوي لانه مقلل الالف اللي هو بيوسع لنفسه ايه بيقلل الالف لكن لازم تكون ستريت بارك تكونش اثر يكون بوس لمب بير الويت ايكوالي الزاويه زي ما قلت لك بتاع الشولدر انجل تبقى ايكوال للباستر انجل من تحت اللي هو الخطين اللي هو دي الزاويه بتاعت الشولدر فوق وزاويه الايه وزاويه الباستر لما اجي ابص من الانتيريور بص للصوره اللي هي هنا على بالنسبه للطاقه على الشمال تمام لان الشمال انا باصص على الحيوان دي بسميه انتيريور فيو طيب انتيريور فيو هاخد لاين زي ما شايف في الصوره اللاين ده من الشولدر بوينت يعني شمال الحصان طلع من الشولدر بوينت اخد خط شولدر بوينت الخط ده هو المفروض الطبيعي ان هو بايسيت يقسم الليم ايكوال ويعدي على فيتو جوينت ايكوال ما يبقاش في كيرف في فيتو لحد ما يوصل للبوينت او للتو التو انت عارف الحفره بتاعت الاناتو بتاع الهوف اللي عندي الوول تمام والهيل ورا عندي الوول تو من قدام يبقى واصل لحد التو ده اقدر اقول عليه ده نورمال او دي ساوند ليم دي ساوند ليم يعني اكيد فيو طب هاخد نفس اللاين الخط ده بس لاتر مع الجنب من على الجنب بقى كده وجاي واخد الخط بتاعه يبقى هيمسك منين؟ البوينت بتاع الشولدر ما عادش موجود البوينت دي مش هشوفها الا قدام من عند اللي هو اللي عارفين السكابولا العظمه بتاعت السكابولا في اللي هو السباين بتاعه اللي في النص لو حيوان ايماسييتد او دونكي او كلام من ده هحسه السباين بتاع الايه؟ بتاع السكابولا لكن حضرتك البوينت بتاع السكابولا ياخد منها خط تمام؟ العضله دي وانزل الخط بتاعي المفروض زي ما انت شايف يعمل بايسيكت للليم ايكوالي انتل ها الفيتلك جوينت لحد الفيتلك جوينت وبعد كده يوصل لفين؟ للهيل يبقى لازم الخط يكون اتاش باللاترال بوردر اوف ذا هيل لان لو الخط زي ما هنشوف دلوقتي في الفولتس او في الابنورماليس اللي موجوده طلع بره بعيد تمام بره بعيد يبقى عندي الزاويه بتاعت الايه؟ الزاويه بتاعت الباستر واسعه وبالتالي في سلوبنج في الباستر سلوبنج كده في الايه في الباستر او اكسسيف او في اكسسيف مش فليكشن بقى اكستنشن الرجل فيها اكستنشن اكتر يبقى ممكن يكون الكومن ديجيتال اكستنسور اللي قدام اسمه ايه؟ اكستنسور واللي ورا اسمه ايه؟ فليكسور يبقى الكومن ديجيتال اكستنسور ممكن يكون في ايه؟ كونتراكشن مشدود في كونتراكشن تاني يبقى الخط بتاع من تيوبر اوف سكابولا سباين بايسيت ذا ليمب ايكوالي تو هاف until fit to join and the line come in contact with the lateral border of the heel ده المفروض ان هو ايه النورمال او الستاندرد او السوي زي انت شايف الحصان طالع من ورا الجنب ده الجنب الزاويه حتى لو جينا نشوف من تحت وجايب لك برضه في الاي والبي والسي والدي والاي والاف اشكال مختلفه يعني شوف الخط مثلا اللي هنا اللي في الايه شو واصل فين في مسافه هنا عندي معدي فين معناه ان الرجل ما راجع لورا او في عندي نوع من انواع اللي هو الايه الفليكشن في فليكشن اكتر في اكسسيف فليكشن تمام فممكن يكون مشكله شورتنج او كونتراكشن في الديب ديشنال فليكشن تندون ممكن يكون في المفصل ممكن يكون في العظمه ممكن يكون في الانجليشن بتاع المفصل نفسه زاويه الايه الجوينت ده بقى ما نعرفش بقى الكلام ده مش هنخش في الكلام ده لكن كل دي يعتبر ابنورمال مش طبيعي لكن المفروض الخط بتاعي لما اخده يبقى جاي الى حد ما كونتاكت من ايه لان ممكن يكون حيوان قريب للستاندرد يعني يكون قريب للنورمال ممكن حيوان لذلك دي بيحطها في الاعتبارات اللي هي القياسات والايديال والكونفرميشن في الحيوانات بقى اللي هي الايه اه بالظبط الفاليبل هورس حصان مش عربي يمكن كمان اغلى يمكن وكانوا في اوروبا الحاجات اللي بيهتموا بيها قوي الناس متخصصه في الكونفرميشن يعني مش التاجر بقى بتاعنا اللي هو المقطوع يبص ليه حاجات معينه لا ليه حاجات معينه بيبص عليها زوايا معينه وقياسات معينه بيبص عليها وممكن يعملها من خلال الاشعه او السي تي كمبيوتر توموجرافي او باستخدام الاكس راي ويبدا يقيس الحاجات دي على العظم نفسه على اساس ان هو ايه يطلع النورمال او الستاندرد. الهايند ليم لو جينا ناخد الهايند ليم عشان ناخد بقى النورماليتي الهايند ليم تقريبا انا هاخد خط بس الخط بتاعي لو انا خدت الفيو اللي هو الشمال ده الفيو ده هناخده مين اللي هو الايه السيريال فيو السيريال فيو او ريل فيو من ورا يعني هبص على الحيوان هبصان جاي من ورا لان حضرتك برضه لما تيجي تفحص حاله عرق بتقوم ايه اللي رايح صاحب الحاله ايه زي ما بنقول دلوقتي مشهور انت شايف المشكله ورا ماشي حصان شويه طالع ماشي انت بتبقى بتبص على حاجات ثانيه وبتتكلم في التليفون لا تتمشي حصان انت عينك على حاجات معينه ببص على ايه ببص على الاثنين تيوبر اللي هم التيوبر السكاير ببص على الهيب جوينت الهيب جوينت في فول داون للهيب ولا لا لان ممكن يكون في عندي ديسلوكيشن صح او ممكن يكون عندي فراكشر العظمه من عظمه البلفيس فيقول لك حتى الحيوان ايه ليه ريشه ساقطه ريشه ساقطه يعني ايه البلفيس في فراكشر او ممكن يكون فيشر يعني مش فراكشر كامل فهتلاقي تبص على الدم تبص على العضلات الديفلوبمنت بتاعت المصر الديفلوبمنت بتاع المصر السلوب الجلاس بتاعت منطقه الكور ابص على الساي مصر ايكوالي ولا لا ان ممكن ناحيه يبقى فيها اطرفي او طفايت شويه وناحيه الاقيها ويك ديفلوبمنت مصر يبقى ده مش سوي ده طبعا ابنورمال تمام فاقوم عامل خط من التيوبر السكاير والسيات التيوبر لايك شوت بي اللي هو ايه او بص دي بايسيب يقسم نصين بس ايه اللي هيقابله غير بقى فور ليم البوينت اوف هوك يعدي على البوينت بتاعت الهوك تمام وبعدين ينزل تحت زي ما انت شايف لحد يعدي الفيتلوك هنا طبعا هيقسم عكس بقى فور ليم هيقسم عند الفيتلوك زي فور ليم بالظبط ويوصل لما لحد اللي هو الجزء بتاع ايه يا اولاد والجزء اللي هو بيبقى ادل منطقه الهيل البطن والزهيل تاخدوا في الاناتوم ان شاء الله بتاعت الهوف بالتفصيل بالسيكشن سيكشن كامل عن الهوف البطن في ايه اوف ايه اوف هوف او اللي هو الاثنين بطن والهيل اللي هي الاريا اللي هو الفيشر اللي هو موجود عند الايه في الفود الاساسي بتاع الايه منطقه الهيل يوصل عند النص ده نورمال في اللاترال نشوف الزاويه بقى مهمه قوي من التيوبر السكاير او سيات التيوبر وتبقى عندي الزاويه اللي هي في الاثنين الام تبقى قد بعضها ويعدي على البوينت بتاعت الهوك لان احيانا يبقى في عندي اكسسيف انجوليشن للهوك فالخط ما يعديش على الهوك خالص هيطير في الهواء تمام او يبقى الهوك مسحوب لورا قوي فيقوم جاي قاسم الهوك لا مش هيقسمه لازم يعدي على البوينت ما يقسموش ما يعديش على العظمه نفسها بتاعت الايه بتاعت التلص تمام وبعد كده يبقى على الريل بتاع منطقه الكانون بون او الهايند كانون لان ميتا تارسس تمام لان ممكن يبقى في ديفورميتي او ابنورمالز في الميتا تارسس نفسها وبعد كده يقوم اذا شايف يوصل لمرحلة الايه الجراوند يوصل لحد كده ملوش دعوه بقى بالرجل ليه لان الرجل ده تختلف عن الفور ليم عشان اصلا الرجل فيها زوايا الرجل فيها زوايا اللي هي زاويه الايه الهوك جوينت وبالتالي في زاويه تحت كبيره بتاعه الفيتلو او بتاعه الباس اللي نقدر نقول باس الارضي فيوصل عند الباس الايه المنظر ده تو ذا جراوند ماشي ده بالنسبه للايه للهايند ريك لذلك بقول لك ان الهايند كوارتر لازم يكون هاف لونج ويل ديفلوبد ماسل العضلات الاول ديفلوب الكروب سلايتلي راوند تمام نايزر تو فلات نور تو سلوب يعني ما يبقاش ساقط قوي زياده عن اللازم ولا تبقى فلات زي الكاتل لان في الرومانت انيمال الاريا دي بتبقى فلات لكن هنا في الحصان لا السايفل السايفل يكون طبعا ويل ديفلوبت ماسل في منطقه السايفل خاصه السايفل يا اولاد لان السايفل لو الاريا لو الاريا حصل نوع من انواع الحضر في المصل او ضعف في العضلات يبقى معناه ان في مشكله عندي هنا في النيرف سبلاي صح؟ دايما يبقى لما بيحصل حضر في المصل يبقى ريليتد للايه؟ اللي هو البلاد والنيرف سبلاي بتاع المنطقه اللي اثر على البلاد والنيرف سبلاي بتاع المنطقه ممكن يكون عندي بولايتس تمام؟ ممكن يكون عندي مشكله في داخل الجوينت نفسه داخل الجوينت نفسه يعني في الارتيكولار ديسك في المينيسكس في الكروشيه ليجامنت تمام الارتيكولار كارتليج في الباتيلا في الباتيلار ليجامنت في الكولاترال ليجامنت حاجات كتير قوي داخل ايه للسايفل جوينت لذلك بنقول مشاكل بهايند ليم بتبقى كلها معظمها في السايفل والهوك السايفل جوينت والايه والهوك جوينت ناخد الفولتس بقى واللي هي ابنورماليتيز بعضها طبعا اللي هي الحاجات المشاهير في اللي بنسميها فولتس اوف كونفورميشن الكور ليم كنت جايلك انت حاجه بيقول لك اللي هو ايه يعني اني مريت عدت الابنورماليتيز او الفولتس اوف فور ليم او الفور بيهايند ليم جربت تعديتها بس اول واحده اللي هي البيز نارو بيز نارو يعني ايه يعني الديستانس ما بين الفيت خلي بالك خلي بالك من حاجه مهمه لما اقول الفيت يبقى الهوف كله الفيت او الهوف كله مش التو ولا مش عارف الانتيريور من جوه ولا الاوت وورد بتاعتها لا يبقى اقول اللي هو الديستانس ديستانس ما بين الفيت انا واقف اهو ما بين الفيت يبقى بين رجليا من تحت بتبقى ايه وايد يبقى بتبقى مور ايه وايدر اوسع يبقى كده وسعناها ايه من المسافه عند الشيست فوق يعني المقطع فوق للشوطه فوق عند منطقه الشيست تمام هتبقى المسافه المفروض قلت لك تبقى ايكوالي لا هتبقى اوسع من تحت يبقى اسمها بيز وايد ده ممكن اصلا اساسا تبقى فولت في الكونفرميشن ما هوش ديزيز يعني الحيوان اساسا دي يعتبر مش ايه مش نورمال لان دي بتبقى اي فولتس او اي ابنورماليتيز للحصان يعني الحصان اللي بقول اي ستاندرد زي الكلمه بيقول والحصان ده فيه بعض العيوب وبعض التغيرات بس هي مش امراض بس هي مش ايه مش امراض مش مشاكل لكن هي ابنورماليتيز موجوده في السكيلتون بتاعه ممكن تؤدي لمشاكل هتساعد لمشاكل يعني لما يكون عندي الاريا دي واسعه كده الحيوان تحميله هيبقى على الانسايد بتاعه الفيت او الانسايد بتاعه الهوف ولا الاوتسايد اكتر الايه لا هو في بيز وايد بيز وايد كده يبقى بالتالي هيحمل ايه الاوتسايد الاوتسايد المفروض ولا الانسايد الانسايد صح الانسايد يبقى الانسايد فبالتالي هيبقى في ستريس على الايه على مثلا سبرينت بول بالنسبه للفور ليم الميديال وان ممكن يحصل لي فيه ستريس سبرينت انفورميشن سبرينت بول ممكن يبقى فيه ستريس عندي على الكومن ديجيتال اكستنسور ممكن يبقى فيه عندي يحصل سبرين للمفاصل سبرين او يحصل نوع من انواع اللي هو الايه شد كده في الايه في المفاصل ودي الحيوانات اللي هي بتشتغل اكتر يبقى ليه بيز ايه بيز نارو انا بتكلم في النارو نارو دي النارو معلش دي النارو نارو يعني مسافه ضيقه مسافه ضيقه الثانيه اللي هي البيز وايد عكسها هذا البيز نارو وده البيز وايد اللي هي المسافه بتبقى وايدر يبقى البيز وايد المسافه بين الفيت بتبقى اوسع من فوق من عند الشيست البيز نارو بتبقى اضيق نارور من الايه من فوق من عند الشيست فبالتالي الانسايد بتاعه الليج هيبقى اندر سترين في الوايد هيبقى اندر سترين اللي هو الانسايد لكن بالنسبه للبيز نارو هيبقى الاوت سايد ولا هيبقى تحت ايه تحت استرس ممكن يبقى فيه بيز وايد و2 ان 2 ان يعني ايه يبقى بيز وايد اهي واسعه و2 ايه و2 اللي جوه اللي جوه وممكن عكسها بيز وايد واسعه و2 اوت يبقى الاثنين مع بعض يبقى الهوف كله على بعضه المسافه واسعه عنده من تحت تمام والايه والصوابع جايه لجوه شويه او التو هيبقى لجوه دي ابنورماليتي او العكس يبقى الايه يبقى بره ماشي يبقى كده بقى كام ابنورماليتيز اربعه يبقى بيز وايد بيز نارو بيز وايد معاها تو ايه تو ان بيز نارو وبيز وايد اسف معاها تو اوت ممكن يبقى عندي حاجه اسمها تو ان والمسافه ايكوالي يعني المسافه الحيوان نورمال تمام ما بين الفيت وما بين الشيست، بس المشكله بس فين؟ في التو، فالتو هي الام اللي بنسميها زي بتاع اسمها البيجون تمام. لو تشوف حتى في البيجون هتلاقي شكلها واخده كده، فبيسموها حتى بيجون تو او بيجون تو. ده الحيوان في صوره نهايه احسن اهي، بس انا ممكن جيب واحد فوق زي ده، بس ايه التو بتبقى كيرفتشر ايه او بتبقى كيرفت لجوه. طبعا ده هتعمل ايه؟ الحيوان دايما في ستامبلنج، لو طول ما ماشي عارفين ستامبلنج يعني ايه؟ يكعبل. يعني تلاقي دايما الحصان لو هو محمل وشغال، او الحصان بيزح سبورت او بيعمل اي شغل مجهود بقى زياده عن اللازم، ممكن تلاقي الحيوان دايما دي ايه نبخان ماشي سريع، فدايما يحصل ايه ستامبلنج. ستامبلنج يبقى اتعرض لايه؟ لتروما اكتر، فممكن يحصل مشاكل لاي ايه لاي استراكشر. ممكن يبقى فيه تو اوت، يبقى ما عنديش لا بيز وايد ولا بيز نارو، بس فيه ايه؟ فيه تو اوت سبليت تو سبليت، يعني واحد راح اتجاه تمام؟ يبقى بنسميها ايه؟ سبليت تو او تو اوت، زي انت شايف في الايه؟ في الدياجرام اللي موجود. فبالتالي حضرتك لما تيجي تاخد اصلا الخط بتاعك الدنيا هتتغير، لان مش هيوصل للتو، زي ما هو عامل الخط، الخط لما باخده من الانتيريور فيو بيسمى ايه؟ يوصل للتو. هنا هيوصل لتو ده عمر بره، مش هيوصل، يبقى دي يعتبر برضه ابنورمال، يعتبر فولتج او يعتبر ابنورماليتي. ممكن يبقى فيه لاترال ديفيشن، الهوف مظبوط تمام والدنيا كلها مظبوطه، بس العظمه نفسها اللي مش مظبوطه، اللي هي الميتا ايه؟ الميتا كارب، او زيها الليزر راين درينج الميتا تارس، بس هي الابنورماليتي او الفولت كونفرميشن بتبقى في الفور لمب اكتر من العين درينج. فممكن تلاقي فيه ايه؟ لاترال ديفيشن للعظمه هي اللي مبرومه نفسها، لاترال ديفيشن للميتا ايه؟ الميتا كارب، بيسموها اوفست ايه؟ اوفست ني، اوفست ني. فبالتالي الميديال اسبلينت بون، تخيلوها بقى معايا اللي هي اللي جوه بقى الميديال اسبلينت بون، عظمه مقلوب، هتبقى ايه؟ اندر ستريس، هتتعرض اكتر، هتبقى اندر ستريس، فممكن الحيوان يصاب بسبلينت، ممكن يحصل مشاكل في التندون، مشاكل في الليجامنت، يأثر على الزوايا بتاعت الفيدلوك بتاعت الايه الماستر، ويحصل بعض المشاكل اللي احنا ناخدها خلال الايه الخلايا التيرم. ممكن تلاقي عندك حاجه اسمها اللي هي الايه البليتنج او البليتنج، بليتنج اللي هي قلتها لك دلوقتي، يبقى وان لم بتبقى فورورد ان فرونت اوف ذا اذر، يعني واحده قدام ايه تلاقي حيوان وحصان وماشيين، تلاقي ما هماش ماشيين كده، لا يعني دايما عاملين شكل كده، او في وقفته حتى بتلاقي رجل دايما قدام الايه قدام التاني، سموها بليتنج، تعريفها حتى بليسنج اوف وان اوف ذا فور فيت دايركتلي ان فرونت تو ذا ايه ذا اذر. دي تو اوت اهيت، يعني واضحه المسافه ايكوال، ما عنديش بيز نارو ولا بيز وايد زي ما حضراتكم شايفين، باينه خالص اهيت فوق زي تحت، بس في تو ايه؟ تو اوت، تو اوت اللي هي بنسميها سبليد ايه؟ سبليد تو او سبليد فيت. ممكن يبقى عندي لونج سلوبنج باستر، يعني باستر اللي فيه لونج وعامل سلوب اكتر زياده من اللازم، يعني لو شفنا هنا هنلاقي الصوره اللي هي فيها الاتشمنت ديت تندو ليجا، تلاقي ايه الباستر اللي واخد زي شيبي ستريت شويه، شيبي ستريت هو مش ستريت كامل طبعا، لكن ممكن في الصوره اللي هي الثانيه في السلوبنج بتاعه بيكون زايد قوي، فيبقى في لونج سلوبنج ايه باستر اللي هي منطقه الباستر بتاعت الايه بتاعت الحصان. ممكن ما هياش كومن يعني قوي حكايه اللونج سلوبنج ايه باستر، دي تقريبا كل اللي احنا قلناه اللي هي الفولتس اللي احنا قلناها معظمها. ممكن يبقى عندي الكف ني، يعني ايه كف ني؟ يعني الكربل جوينت بيبقى فيه بالسيريو ديفيشن، عارف رجل العجل بتبقى عامله ازاي؟ رجل العجل الكف بتبقى ايه؟ معموله لورا، شوفها بقى في الصوره دي زي رجل الخف بالظبط، الكربل جوينت شايفينه؟ الكربل جوينت في بالسيريو ايه؟ ديفيشن لورا لورا، حتى سموها ايه؟ كف ني، كف ني. وممكن يبقى عكسه بيسموها anterior deviation of the knee joint مقلومه لقدام، anterior deviation good knee رجل الماسك good knee، دي طبعا بالنسبه للحصان مش هتبقى طبيعيه زي انت شايف، عامل الخط اهو اللي هو اللاترال بتاعه الدنيا متغيره خالص. المفروض الطبيعي يبقى مع الدوت دوت لاين صح؟ الطبيعي مع الدوت لاين، لكن ده يعتبر مش طبيعي ان الخط جاي لي قدام خالص اهو مور ايه مور anterior، فهنا بنسميها ايه؟ بنسميها كاف ني. امال دي تبقى ايه؟ ها؟ شكل اعرفه منه ده البنتنج رجل ساق رجل دي ايه رجل ساق رجل رجل ساق رجل كويس رجليتي ده ايه كمان حد يقول قول كده يا طيب بنا طبيعي طبيعي واقف طبيعي ماشي اوبشن يبقى ده برضه اختيار كويس حد من الناس اللي ورا قول كده يا مرجان طبيعي قولي كده بوينت اوف شولدر مالك مش هشوفها اول من الجنب بس انا جايب لاتر انا جايب لاتر فيو لكن لو هديلي فيو حضرتك هتشوف البوينت كويس لانها قرنيه لان انت حضرتك لما تيجي تبص على البوينت على الشولدر هقارن الاثنين الناحيتين على بعض دايما يا اولاد في الليمنس ده كويس ان هي قالتها في الليمنس الساوند ليم هي الستاندرد بتاعتك ما هو انا ممكن انا اكون ممكن اكون مش عارف اصلا الايه النورمال فهو الساوند ليم زي منطقه التندل لما اجي امشي ايدي على الفليكسور تندل من ورا لازم انا على الناحيتين لو الحاله يونيلاترال عشان اقدر اقول ان في عندي تندنايتس او في انفلاميشن في منطقه التندل او باول تندل ده مهم قوي بالنسبه لايه للحاله بتاعه التندل ازاي هي طبعا الحصان يعتبر طبيعي مفيش فيه حاجه وحته الوقفه دي عادي ممكن يكون في حته كاب فوت شويه يعني كاب فوت كده الرجل عامله فيها يعني بنسميه يعني ايه يعني عامله زي يعني في ستريت في منطقه الباس شويه لكن انا بعتبر الحيوان مفيش فيه حاجه ما فيش اي مكسرات ماديه ولا حاجه النقطه اللي بعدها نوك ني نوك كي سايلنت نوك ني نوك ني اللي هو ميديال ديفيشن شو بقى نعمل ازاي نقرب لبعض في ستريس شديد على اللاترال اسبت عند منطقه الايه بتاع منطقه الميتا كاربن والديش تحت فميديال ايه حتى دي كمان ممكن تبقى موجوده في يومن بتجيب الصوره ممكن يبقى لاترال ديفيشن بيسموها باو باو باو باو ليبس تمام باو ليبس اللي هي بتلاقي فيه لاترال ديفيشن او بيسموها ساعات اللي هي كاربن او كاربس ديفورميتي او بيسموها فالجاس ديفورميتي فالجاس في اي ال جي يو اس فالجاس ديفورميتي اوف ذا كاربن ايه اوف ذا كاربن جوين ودي بتبقى في القفص وممكن تبقى القصه دي اولاد كونجينيتال او تبقى ديفلوبمنتال يعني حيوان مثلا عنده نقص في بعض المينرالز زي الكالسيوم والفوسفورس والحاجات دي تمام او يصاب بريكتس فممكن ايه تبقى موجوده معاه كنوع من انواع الديفلوبمنتال او الميتابوليك ايه ديسور لكن ممكن يبقى كده فدي بنقول عليها ايه طبعا شوف تخيل الاستريس هيبقى قد ايه على منطقه اللي هي اللاترال اسبت ها على التو اوت او على الاوت سايد هيبقى فيه ستريس لان الرجل ما ايه مقلوبه بالوضع ده فدي طبعا رير شويه رير كونديشن ممكن تلاقي في حاجه اسمها كامبيت اندر كامبيت اندر او ستاندنج اندر ان فرونت يعني ايه ستاندنج اندر يعني بتلاقي ايه باد بليسنج للليم لورا اندر سبيلي يعني الرجل المفروض ابقى واقف كده واقف كده فرجلي لورا لورا اكتر في النورمال سوا ما تقول ما تحكمش عليها في حصان بيعمل شيفتنج او بيغير لا رجله على طول نص اوف ذا تايم واحده منهم بتبقى ايه كامبت ايه كامبت اندر الثانيه كامبت ان فرونت او اوت اوت يعني ايه لبره يبقى الرجل بتبقى ايه تو فار فورورد تو فار فورورد لقدام بليسنج اوف ذا ايه ذا فور ليم لما اجي ابص عليها اكتر من اللاتر فيو دايما معظم الاوتوماتيز تبان اكتر معاك مع ايه مع اللاتر فيو ده نورمال ولا اب نورمال ده اب نورمال ديفولت ده فولتس اللي انا بقولهم دول كلهم فولتس طب ما احنا لسه قايلين ان النورمال ممكن مثلا عامل ستيرنج فورورد او ستيرنج باكورد تمام لا لا انا مش بقول لك نورمال لا انا بقول لك الحيوان يعمل شيفتنج انا بتكلم على الفور ليمب وقلنا هو واقف ستاندنج الشيفتنج اكتر بالهايند ليمب بص على الحصان تلاقي الشيفتنج بالهايند ليمب لو الفور ليمب فيها شيفتنج باستمرار يعني دايما يبدل بيها باستمرار او عامل تاتش للجراوند تعرف ان في حاجه مش طبيعيه في حاجه مش طبيعيه بالنسبه للحصان لكن بتكلم ساوند هورس لما يبقى واقف كده تمام ورجله تبقى اللي هما الثلاث حاجات اللي قلتها ستريت مسافات متساويه ايكوال ويت الكلام ده كله لا يبقى ايه كامبت اندر واحده منهم تبقى دي ايه كامبت اول كامبت اول دي تعتبر فولس اندرمايز دي وطبعا بتبان من اللاترال فيو لما باخد اللاين او باخد اللي هو الايه اللي هو الايماجينر لاين اللي انا بعمله واشوف المسافات طبعا بتختلف زي انت شايف الرجل ايه كانت اندر لورا تمام لما عمل المسافه لان الطبيعي تبقى كده اللي هو الدوت فزي انت شايف الخط هو لما خده من عند البوينت بتاعه الايه بتاعه اللي هي التيوبر بتاع الايه بتاع السباين بتاع السكاب ده العكس اللي هي كان بتاوت يمكن تبقى واضحه بالنسبه لك الفولتس نعم ايه بيجيننج ممكن الاقي في فرق ان الكلام الاول هي تبقى لها علاقه بالمسافات بتاعت الشولدر انجل والماستر انجل خلاص خلينا فيه الشولدر انجل بس هتقيس المسافه الشولدر انجل والماستر هتبقى ان في اختلاف بين المسافات الحته دي فيها فورمولا انا مش دعوه بالتخصص دي يعني هي اصلا ده بتاع اسمها ايه معادله يعني لها معادله في القياس بتاعت الشولدر والانجل والايكوالي ما دي بيتنج ومش عارف ايه عايزك تعرف السيمبل بس السيمبل بتاعها بس الهايند ليم الفولتس هناخد برضو المشاهير فيه اخدنا الفور ليم حوالي 10 حاجات تمام او اكتر الهايند ليم الحاجات المشهوره ممكن يبقى فيه ستريت هايند ليم ستريت لما اقول ستريت هيبقى اكتر على ايه؟ على انهي مفصل؟ بالظبط السايكل والهوك اكتر السايكل جوينت تمام والهوك طبعا بيكون اكتر فمش هيبقى ستريت بمعنى ستريت زي الفور ليم لكن لو عندي الزاويه بتاعت الهوك مفتوحه قوي زياده عن اللازم طبعا ده هيبقى حيال يتعرض اكتر لمشاكل فدي بيبقى سبب للريبيت التروما لمنطقه الدورسا الاسفل او الانتيريور الاسفل بتاعت الهوك جوينت ممكن يحصل لي حاجه اسمها بوجيز بابل هتاخدوها ان شاء الله مع الدكتور خالد في الترس جوينت او الهوك جوينت هيقول لك يعني ايه بوجيز بابل تمام والكلينيكال ساينس المنظوره اللي بتبقى موجوده وازاي ان انا اعمل ديفرنشال دايجنوزيس مع الازر سويلنج اللي بتبقى موجوده هنا والابورد فيكسيشن اوزيماتيلا برضه بنتيجه الاستريت ايه هاي دريم تمام ستاندنج اندر بايند نفس القصه هناك هتلاقي برضه ستاندنج اندر ايه بايند وهتلاقي ستاندنج ايه الكامبل اندر والكامبل ايه والكامبل اوت نفس الكلام هتلاقيها موجوده بالنسبه لايه بالنسبه للهاي دريم البيز وايد نفس القصه المسافه ما بين الفيت وفوق مش هقول شيست بقى هتبقى من عند منطقه الايه من عند منطقه السايكل كده هتلاقي المسافه هتبقى طبعا ايه هتبقى واسعه والبيز نارو المسافه هتبقى ضيقه الباود ليج نفس القصه بالظبط الديفيشن هنا هيبقى في الهوك يعني هتلاقي فيه اوت وورد ديفيشن للهوك جوينت فبيسموها باود ايه باود ليج او هقول ايه بقى عشان تبقى واضحه هتبقى هايند ايه هايند ليج او هايند ليج زي انت شايف برضو في الدياجرام الهوك بيبقى روتيت اوت وورد وده طبعا هيبقى ستريس على منطقه الهوك هيبقى حيوان عرضه لمشكله خطيره هنا اسمها بوني سبافن هتاخدوها ان شاء الله اللي هو باللغه العربيه كده اسمها جرد او في زوايد عظميه في منطقه الترسل جوينت او الهوك جوينت يعني بتبدا ب اوستيوبروسايتس يعني عظم موجود على مستوى المفصل على شكل اوستيوبروسايتس في العظم نفسه وبعد كده تتقدم الحاله تبقى اوستيو ارثرايتس بالنسبه لنا تاخدوه بالتفصيل يعني تقريبا نص محاضره الدكتور خالد هيتكلم معاكم عن ايه عن الاسبابل تمام بتبقى حاله من الاوستيوبروسايتس اند اوستيو ايه اند اوستيو ارثرايتس اوف لو تارسل جوينت المفصل الترسل تعرفين هو ايه كومباوند جوينت صح مفصل مركب يعني بيشارك في تكوينه عظم كتير الديستال بتاع مين بتاع عظم التيبيا والترسل بون الصفين بتوع الترسل بون والبروكسيمال بتاع الميتا ايه الميتا ترسل في عندي ما بين التيبيا والترسل بون مفصل رئيسي اسمه التيبيو ترسل جوينت صح تيبيو ترسل جوينت وعندي ما بين الترسل بون اللي هو الانتر ترسل جوينت انتر ترسل جوينت طبعا دي بتبقى لو موشن جوينت وما بين الترسل والميتا ترسل الميتا اللي هي ترسل والميتا ترسل ايه ارتكوليشن فدي برضو بلو موشن جوينت لكن مين الاساسي المسؤول عن الحركات المختلفه بتاع الرجل اللي هو التيبيو ترسل فلذلك اللو ترسل جوينت ده ممكن تصاب بالاسبابن او البول اسبابن ده مش موضوعنا ممكن تصاب بالقصه ديت لذلك من ضمن الاوبشن بتاعه العلاج ان انا ممكن اعمل ايه فيوجن للمفاصل دي اعمل لها حاجه اسمها ارثروديزيس ارثروديزيس يعني بعمل انكلوزيس للو موشن تارسال ايه جوينت. قصه كبيره عليكم هتاخدوها ان شاء الله بعد جامعه الدكتور خالد. الكاو هوك شوف بقى الهوك بتاع الكاو عامل ازاي صح بالميديال روتيشن او ميديال ديفيشن. نورمال في الكاو لكن في الحصان نورمال لا. فالكاو هوك يعتبر ميديال روتيشن ايه ال هوك جوين. فبالتالي تلاقي ممكن يكون قريبين او من بعض وبعض الاحيان مع الاستريس والشغل ممكن الحيوان ايه لون اريتيت تو اتش اذر. زي انت شايف بالنسبه للحصان ده يعتبر دي كاو هوكس فدي تعتبر فولت او ابنورماليتي. ممكن يبقى عندي فيه سيكل هوك. يعني سيكل هوك ممكن نقول ان الزاويه واسعه شويه. يعني هنا قارن بقى الزاويه لما خد الخط ونازل على البوينت بتاعت الهوك وصائد تحت على الجراوند المسافه بتاعت الفتلوك للخط والمسافه بتاعت الهيل للخط دي تعتبر كبيره على القياس اللي هو الستاندر كبيره. فمعناها ان الهوك جوينت هنا الانجل بتاعته الى حد ما فاكسيسيف انجل يعني زايده شويه مسحوب شويه فبيسموها سيكل ايه سيكل هوك. وده بيبقى سستر او السستابيليتي دي مشكله البوكيز باك وليس البوليز باك. اللي فاتت دي كانت اسمها البول اللي هي البوك بوكيز بابل بتلاقي فيه سويلنج ها نتيجه الانفيشن ده على طول فبتلاقي فيه سويلنج او تروما في منطقه الايه الانتيريور بتاعه الهوك حجم كبير. يبقوا ثلاثه كاركترستيك سويلنج واحد كبير على الدورسال واثنين بتلاقيهم واحد لاتر وواحد ميديال. لو ضغطت على واحد فيهم الثاني ايه بيسمع في الثاني. يعني الكبير لو ضغطت عليه الاثنين الثانيين بيحصل لهم بارشنج اكتر لان هو بيبقى نوع من انواع السينوفيا الفيوجن تروما بيحصل زياده في السينوفيا سينوفيا الفيوجن النيولي فورم سويلنج على الدورسال اسبكت بتاع مين بتاع الدورسال جوينت وعلى اللاترال ميديا بيعمل حاجه اسمها بوكي سباب واللمس افري. يعني ممكن تلاقي الايه حتى الراجل صاحب الحاله يقول لك ايه الحصان او الحمام مسقط ميه في الرجل الورا ويقولها لك في التليفون مسقط ميه في الرجل الورا مسقط ميه يعني فيه بوجي سباب اللي هو السويلنج اللي موجود على الدورسال الازم بيعرض يعني حاجه يقول لك لا مش بيعرض خالص تماشي تمام وهي ليه بس مضايقاني مش عارف ابيعه في مشكله تمام مش اكسبت بالنسبه لي ان انا شايف الورم ده موجود ويقعد يلعب فيه يحط فيها ابره يجي دكتور يسحب الايه اللي هو السينوفيا اللي فيها ومش عارف يحل فيها ايه ودخل الانفكشن يحولها من الام 3 الحيوان يبدا يعرض والانفكشن ممكن توصل لحد المفصل نفسه وتعمل نوع من انواع الايه الارثرايتس. ممكن حاله تتقدم وتبقى سيت الارثرايتس حاجه زي ما بنشوفها مالهاش دعوه ولا تعمل اي حاجه امنع الاريتيشن. ممكن تستخدم اي نوع من انواع اللي هو الايه اي حاجه لوكال اونتمنت بالتايم مع التايم بتختفي لوحدها تظهر اوقات وتختفي اوقات على حسب طبيعه الايه العمل بتاع الحيوان. فده تقدر ان شاء الله وعلاجها بالتفصيل. ممكن لو عالجتها يبقى عندك سيت كونديشن اسحب الفلويد اللي فيها تمام واحقنها كومباينيشن ما بين انتي بايوتيك ونون استرويد الانتي انفلاماتوري واعمل باندج ثلاث اربع مرات ممكن يبدا يحصل ريزوبشن للايه ريزوبشن للفيوجن الموجود. الحصان برضه زي ما انت شايف الهوك بتاعه يعتبر ايه السيكل هوك اللي هو الانجل زائد ولا زائد؟ انا عندي الخط لما نزلته المفروض الطبيعي لما ينزل مثلا سي 103 سم ما بين الخط وما بين الفيت لوك او ما بين منطقه البث اللي هي المسافه وسعت يبقى حصل له ايه؟ يبقى ايه؟ حصل انجوليشن اكتر ازاي سيكل يعني ايه؟ اكسسيف انجوليشن الزاويه حصل لها انجوليشن اكتر يعني دايت مش وسعت لان وسعت هتتسحب لورا السحب لورا لكن هي اتلمت ملمومه شويه ازاي بنسميها ايه تعريفها اكسسيف انجوليشن او زوج جوينت. حصلت بفكر في الاول عشان في حاجات كتير بس كمل اوت وكمل بهايند نفس الكلام هذا قلناها خلاص مش هنضيع وقت فيها. ممكن يبقى في حاجه اسمها كارب ودي افكشن هتاخده مع الدكتور خالد بالتفصيل عشان نتكلم فيه. وده بيبقى عباره عن فيرم سويلنج زي انت شايف فيرم سويلنج على الكودا الازبك او على الريل ازبك بتاع البوينت بتاعت الايه البوينت بتاعت الهوك او ما بين البوينت بتاعت الهوك والميتا ايه والميتا تارسل ده فيرم سوينج موجود ده بنسميه ايه بنسميه اللي هو الايه الكارب. هتاخدوه ان شاء الله مع الدكتور خالد واعراضه والعلاج بتاعه والكلام ده كله. البوكس بافن الكونفيرميشن بتاعت الفود نفس الكلام هتاخدوها ان شاء الله مع الدكتور عصام بالتفصيل عشان مش هنضيع وقتين، لكن ممكن نقول لك يعني حاجات سريعه كده فيها اللي هي تدخل الهوف مع الدكتور عصام، الاناتومي بتاعه والكونفيرميشن بتاعه والافكشنز بتاعته ان ديتيلز محاضره، يعني الهوف هي محاضره واحده. الكونفيرميشن بتاع المفروض عندي الوول، الهوف بيكون عندي من الوول والسول والفروج، تمام؟ دي ثلاثه استراكشر رئيسيين. الوول عندي من بره كده المفروض يكون هارد انف، يعني ما يبقاش الوول يبقى يعني لحد ما سوفت، يكون هارد الهورن ماتيريال بتاعته تكون هارد، تمام؟ عشان طبعا الحيوان بتاعنا بيصاب بيبقى فيها الترنيشن ما بين وقوفه في اريا بتبقى فيها يعني بتبقى مويست، واريا بتبقى دراي، يعني ما بين المويست والدراي اريا، فالمفروض يكون الهورن ماتيريال بتاعته تكون هارد انف. السول طبعا المفروض ان هو يكون واخد ذات عارف الكونكيفيتي بتاعته بطريقه معينه بشكل معين شفوف العملي، فلو ما ينفعش يبقى ستريت يعني يبقى فلات، ولا يبقى بلج لبره، بلج كده بيسموه ايه دروب سول، لا يبقى عامل الكونكيفيتي بتاعته. فلو هو فلات هتبقى اسمها فلات فيت او فلات فول، واحد تلاقي عامل فلات منطقه السول بتاعته بتاعه زي رجله من قدام ومن ورا كلها زي بعضها، فتستخدمش اخش الجيش، فالحصان ده ما يخش الجيش على طول، ده الفلات فود. الفلات فود هيبقى السول بالجن، فالسول لما يبقى بالجن هيبقى متعرض دايما للصدمات، يعني بسهوله ان لو في طوبه داخله في السول، مسمار، حته شوكه، اي حاجه دايما على طول في بروزنج، بروزنج يعني نوع من انواع اللي هو الانسليشن في السول بدرجات متفاوته يعمل لي سول ارسل. فطبعا دي ايه، والفلات فود ممكن تبقى كونجينيتال، تمام، وممكن تبقى اكواير مع اي ديزيز ميتابوليك ديس اوردر، يعني ياثر في السيركيليشن ويحصل فيه ضغط للصباع الثالث، الصباع الثالث يبقى جوه الايه؟ الصباع الثالث يبقى جوه العلم في الهوف كابسول نفسه في الوسيله الثالثه، فيعمل بريشر على الاريا دي، تمام؟ لما يعمل بريشر يعمل لي نوع من انواع الايه؟ الفلاتنس في الايه؟ في السول، وممكن يعمل دروبنج سول او برولابس في السول زي في حالات الكرونيك لامنايتس اللي هتاخدوها مع الدكتور عادي، تمام؟ يبقى المفروض السول يبقى واخد كونكيف، ما يبقاش عامل نوع من انواع الفلاتنس او الدروبنج او اي تغيير فيه، او يبقى نارو فيري نارو، يعني لو ضيق صغير زياده عن اللازم كان ده كله يعتبر ابنو، يبقى فلات فود، دروب سول، كونتراكتد فود يعني نارو. مش هضيع الوقت فيها قوي عشان انت هتاخدوها تاني انت ديت. بالنسبة لي الإبان اللي طلعت منه الشق الأولاني بتاع المحاضرة حاجتين، إن أنا أكون عارف النورمال بتاعت الفور ليم والنورمال بتاعت الهايد ليم، الفولتس أو سام فولتس أو الفور ليم، وبعضها بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للهايد ليم. بالنسبة للدايجنوز أوف ليمنس إن جنرال، يبقى الوقت اللي عايزين تبقى أتكلم في الجنرال، أنا لسه يعني المحاضرة الجاية هنبدأ ناخد بقى إيه؟ إريا إريا والمشاكل بتاعتها، المحاضرة الجاية تبقى الشولدر أفكشن. ناخد المشاكل بتاعه منطقه الشرب الدياجنوز اوف ليمنس. انا بالنسبه لي عشان اشخص اي حاله عرض يا اما يبقى انا عايز اعرف ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات لازم حضرتك تبقى عارفهم ولازم تغطيهم عشان اقدر اشخص الحاله صح. اول حاجه الليم لم، الليم لم ليه رجل فان عرض، هتقول الليم الصور لم ده بقى نرجع تاني ابتدائي فور ليم ولا هايند ليم؟ طب لو هو فور ليم رايت ولا ليفت؟ هايند ليم رايت ولا ليفت؟ بعرف رجل المصاب صح؟ ما اسمعش كلام صاحب الحالة، لان صاحب الحالة يقول لك ايه؟ بيعرب برجله اليمين لقدام، او يا دكتور الحصان بيعرب قدام، وانت ممكن تقول له رؤيه تانيه، هو بيقول رجل اليمين، هو شايفها رجل اليمين بس انت شايفها رجل الشمال، تمام؟ رجل اليمين ورا بس انت شايف من الاعراض اللي موجوده ان هي رجل الشمال. فاذا احدد الليم لم واقول لك دلوقتي. الحاجه الثانيه اللي هو الايه؟ اللي هو السيت اوف ليمنس، منطقه العرق. طب ما هو الليم لم حضرتك لو قلت الفور ليم الرايت فور ليم، ما الرايت فور ليم ماسكه من عند الهوف لما حد الشوط صح؟ طب ايه الاريا بقى اللي فيها المشكله؟ يبقى اعرف الايه؟ السيت اوف او الاريا اوف ليمنس، يعني شولدر ريجون ولا في الالبو ولا في الكاربس ولا في الميتا كاربس، تمام؟ لو انا في الليم ولا في الفيتلوك اريا ولا في الباستر ولا في الهوف ولا جوه الهوف، تمام؟ ولا جوه الباستر في منطقه الصوابع نفسها نفسها فين بالظبط. قصه كبيره على فكره يعني، هي قصه كبيره، لكن احنا في حاجات كومن سينس او كومن افيشن، حاجات مشهوره ومعروفه ومشخصه نفسها ومش محتاجه كومنت متقدمه. وفي بعض الحاجات والا ما كانوش وصلوا للمسح الذري لتشخيص بعض مشاكل العرب، ولا وصلوا لاستخدام السيموغرافي ولا ام ار اي ولا حاجات اللي هي ولا الجين سيرابي عشان يشخص يعني حاجات متقدمه قوي، لان في حاجات بتبقى اوبسكيور ليمنس اللي هو العرب الخفي اللي هو ممكن الحيوان يبقى ماشي طبيعي قدامك بس في عرب، ممكن يبقى فيه ستريس فراكشر. متخيل يعني ايه ستريس فراكشر؟ كانوا شخصوا الحالات دي، كان في بروفيسور معانا هناك كان اسمه شتوبر انجليزي الماني يقول عليه شتوبر. الشتوبر ده كان متخصص في الستريس فراكشر. تعرف يعني ايه ستريس فراكشر؟ يعني عظمه اليوم السليمه، عظمه الفيمر سليمه، عظمه الريديا السليمه، بس في ستريس في سبوت في اريا معينه في العظمه ممكن يبقى مغير في الجيت بتاع الحصان. اي أيوة والله انا بقيت اقول للناس دي يعني في ايه؟ يعني يعمل بوني سكان على العظم، بوني سكان او نيوكلار سينتوجرافي اللي هي نيوكلار سينتوجرافي اللي هو المسح الذري، تمام؟ كان عندهم جهاز المسح الذري زي اللي عندنا بالظبط. فكان يمشيه على العظم بطريقه معينه، ممكن الحصان يفضل واخد ستاندنج سيتيشن لمده من 3 لـ6 ساعات. هو بيعمل مسح ذري، هو هياخدها بقى حته، يعني هياخدها اريا، يعني هيطلع البلاك سبوت او بيسموها الهوت سبوت، النقطه اللي هي بقى الهوت سبوت هي اللي بقى بنطلع عليها. فممكن يفضل واخد ستاندنج سيتيشن لمده 3 ساعات أو 4 ساعات يديله على طول عشان خاطر ان هو بياخد عظمه يعمل لها القصه دي. فممكن تبقى تشيف فراكشر، التشيف فراكشر سي اتش اي بي، تشيف فراكشر يعني كسر صغنن قوي في عظمه صغيره قوي جوه كاربال جوينت، او عظمه من في الباتيريا، او مثلا في اللي هي الترسل بون، واحده منهم فيها فشل، حصان تمام وبيمشي بس اوقات معينه مع الاستريس يظهر العرق، يقف يرتاح مفيش عرق، مش عرق عرق، تعالى برضه من نعرف نجيبه، ما نعرفش على متخصص قوي يجيبه. فدي التشيف فراكشر ده ممكن يكون عندي حته عظمه صغننه فيها ساجيتال فيشر، وليس فراكشر، فيشر شرخ في عظمه جوه الكاربال جوين او جوه السايفل او في الترسل، دي اكتر مفاصل ممكن يبقى فيها التشيف فراكشر، تمام؟ هنا بقى بداوا يعملوا او اشتغلوا، مش بداوا، انت شغالين اوريدي بالارثروسكوب، محتاج ايه؟ بشخص باستخدام الارثروسكوب، لان الارثروسكوب هيعمل دايجنوستيك اند سوليوتي، صح؟ دايجنوستيك وسوليوتي. الارتيكولار كارتريج زي هيومن ما مشخصه، ناس تقول سوبيدي، لما يكون عندي مشكله في الارتيكولار كارتريج في الديسك نفسها في المينسكس، تمام؟ في ال ممكن تكون مشكله موجوده في الليجامنت اللي هي جوه المفصل زي الكروشيت، ايه؟ الكروشيت ليجامنت. طيب النقطه الثالثه بقى اللي هم اخر ثلاثه انا كاتبهم، الليم السيتو ليم الناتشر اوف فيجن، قول بقى المشكله، صح؟ بتقول دلوقتي المشكله في الشولدر، ايه بقى في الشولدر؟ قول بقى يا عم السيد، دي ديسلوكيشن ولا بايسيبتال بيسايتس ولا شولدر روماتيزم ولا ايه بالظبط اللي موجود في الشولدر؟ شخص بقى الليجن وقوله. طب انت فكرت عندي كاربايتس، الليجن في الكاربال يعني بس يعني موجود ولا موجود عندي فراكشر في الكاربال بون، ولا في عندي اوبن جوين، ولا في عندي مشكله في الديستا الاكسيلو بتاعت الريدياس، ولا مشكله في الميتافيزيس نفسه بتاع الميتا كاربال، ولا فين في الكاربال؟ يبقى اقول بقى المشكله، تمام؟ شخص بهايند ليم الهوك، انا خلاص عارف ان الهوك في سويلنج وانفليم وصاير قدام، ايه بقى اللي في الهوك؟ عندي بول سبافن ولا فوك سبافن، ولا عندي فيه هايبروما او سكوك جوين، ولا عندي جاست سايتس فريميشن في الترسل جوين، ولا في عندي سترين او سترين في المصل اللي موجوده، ولا في عندي مشكله عندي في التندون، ولا مشكله عندي في الليجامنت، ولا فين بالظبط؟ اذا عشان اجيب الايه؟ الليجن نفسه او المشكله نفسها، لان حضرتك مش هتنفع تقول لي ان الحصان ده بيعرق. طب ما انا عارف ان هو بيعرق. يبقى دي بقى ايه؟ يبقى وصلنا لترجمه اول كلمه بدانا بيها المحاضره، ان مفيش حاجه اسمها ايه؟ حاله عرق. لا ده تعتبر ساينس، تعتبر ساينس المشكله اوريدي موجوده عند ايه؟ عند الحيوان. عشان اعمل ديتكشن للليم اللي هي الرجل بقى اللي فيها المشكله، يبقى محتاج ان انا اعمل ايه؟ فيجوال اكزامينشن، ابص على الحيوان يا اما ابص عليه اثناء الستاندنج وهو واقف تمام، ابص بقى اثناء الستاندنج في نور ويب بيرنج، لا عامل ويب بيرنج جاست للتو، لا على منطقه الهيل، لا الحيوان عمال يعمل بادلنج بيعمل شيفتنج تمام بادلنج كده الاثنين في سويت، يعني ابدا ابص عليه في سوينج موجود مظاهر في الكارمل، في سوينج في الترسل اللي منطقه الهيب ساقطه، منطقه الشولدر بوينت ما هي ساقطه، يبقى ايه؟ هعمل اوبزرفيشن وابدا اقارن واحطه في الاعتبار. انت حددت فور ليم يبقى اقارن الرايت من الليفت، ابص على الاثنين عشان اشوف ان هي الايه؟ ان هي الساوند، بحيث ان انا اخد كل التقييم بتاعي ها ان كومباريزون ويز ساوند 1 من ساعه ما ابدا الفحص بتاعي من عند الهوفن ده لحد فوق. واثناء المشي، اثناء المشي يبقى ابدا اعمل فيجن. بعد كده عندي الـ المكان نفسه بقى هتاخد سيكشن دايجنوستيك ليمتس، يعني في حاجات اعديها هتبقى في السيكشن نفسه، لان الترميد عامل زي التخطيط ولا بتاع صراحه ادخل فيه كنا في تخطيط ايه نظري زي العامل كله شبه بعض فوق الترميد كله. وفي حاجه يعني كويسه جدا لسه عارفها امبارح، جاي لنا ست حصينه النهارده او بكره من الشرطه، من اكاديميه الشرطه، يعني هم بيحصلوا بقى تبقى مصابه بحالات سيفير لامنايتس، يعملوا ديسكارد يعني من ايه؟ من قلنا كده، فده هيبقى معايا ان شاء الله طول الترم، ممكن يوصلوا اخر النهار او بكره طول الترم نغني فيهم براحتنا بقى، نتعلموا فيهم بيئه تشخيص العرض، مشاكل الانفكشن، المفاصل، الكلام ده كله، ناحيه الانترارتيكولار انجكشن، هيبقى معانا الايه؟ الفيول هم حوالي سته، فيهم ثلاثه حالتهم معقوله وثلاثه ممكن يقعدوا معانا شهر ويطلعوا على المشرحه. يعني نروح عند الالات بقى ايه؟ نروح لهم في الايه؟ في الفورمالين. لكن غالبا هيبقى في معانا ثلاثه هيكملوا. نذبحهم؟ ما هو العظم احنا غالبا ساعات بناخد برضه العظم، عندنا العظم تحت معظم العظم بتاع الفورم هايند ليم موجود برضه الى حد ما بعضه عندنا تحت بنشتغل بيه في الايه؟ السكاشن. بنشتغل بيه في السكاشن. السيت اوف ليمنس مكان العرض برضه بحدده من خلال هعمل بالبيشن وهعمل بركشن، والبركشن غالبا هيبقى على الهوف هنقول دلوقتي، هعمل كومبريشن تمام، هبدا اعمل نيرف بلوك اللي هتبص على رابعه نيرف ايه؟ بلوك ممكن استخدمه في تشخيص عرض، دي بقى مكان اهو لما كنت بقول لك النيرف بلوك كان بيوز فور دايجنوزيس اوف سام كيسز اوف ليمنس، هنا ممكن استخدم النيرف بلوك لاريا معينه تمام. ممكن استخدم الدايجنوستيك ايمجينج اللي هي بقى اقولهم سواء كان الاكس راي او الالترا سونوجرافيك اكزامينشن الترا ساوند او السي تي كمبيوتر توموجرافي او الام ار اي اللي هو الماجنتيك ريزونانس ايمجينج، او ممكن استخدم السيرموجرافي او النيوكلر سينتوجرافي، او ممكن استخدم البايوكيميكال اناليسيس انديكيتد ان انا اخد سينوفير فلويد واحلله واشوف طبيعه المفصل، هنقول كل واحده. لكن اللي مهم بقى بالنسبه للعرض اللي هي الكيس هيستوري، الكيس هيستوري، لان الكيس هيستوري برضو نفس الكيس هيستوري بتاعت الكوليك، نفس الكيس هيستوري بتاعت اي ديزيز، لازم يبقى فيها فلسفه بالذات بتاعت الليمز، لان هو الراجل صاحب الحاله لازم هيطلع لك في الكيس هيستوري بتاعت العرض، والكلام ده بتسمعه للمره الالف سواء كان في الجراحه او في البطنه او في كل مكان، ان الكيس هيستوري مهم وما تستهترش بيه، لان هي هتجيب لك معلومات مهمه جدا. اول حاجه هاو اولد از هورس، سن الحصان مهم، سن الحصان مهم ليه؟ لان الفورس بقى واللي هم اليانج هورسز تمام مشاكلهم الى حد ما ها هتختلف عن السمايل انيمال، حالات المسنه حصان كبير يعني قصدي سنه يعني الدر انيمال، الحصان الكبير ده هيبقى دايما على طول عنده مشاكل كرونيك، يعني مشاكل اوستو ارثرايتس تمام، مشاكل الرينج بون اللي هي الزوايا العصبيه اللي بتبقى موجوده على مستوى المفاصل بتبقى دايما موجوده في الحالات اللي هي الايه؟ في الحالات الكبيره. اليانج انيمال دايما بتتعرض لمشاكل كلها ريليتد للايه؟ للكونفورميشن، زي مثلا السبلنت بون تمام؟ المفاصل قبل ما يبدا يحصل فيها كومبليت اوسيفيكيشن للسنترز بتاعت المفاصل، الميتاليسيس نفسه بتاع العظم، ديفلوبمنتال ديزيز، الانفكشوس ديزيز لو هو يانج زي الفول الصغيرين ممكن بعض الايه؟ بعض الانفكشن لو عنده مشكله حتى في الامبلايتس تمام؟ ممكن توصل للمفاصل تعمل لي بولي ارثرايتس، فهتلاقي اليانج انيمال لها مشاكل واللي هي الايه الاندر انيمال لها مشاعر. فالاولد او السن بتاع الحيوان ليه دور عشان دماغك يبقى مايندد بالايه ديفرنشال دياجنوز. وات دو يو فيد ذا هورس؟ يبقى طبيعه الاكل صح، طبيعه الاكل بياكل رافج اكتر ولا كونسنتريت اكتر؟ طب كميه الكونسنتريت نظامها ايه؟ طب هل الحصان كده يعني بالليل كده امسايب الايه المكان بتاعه قام داخل على الشطاره بتاعت الفول او الشطاره بتاعت الذره او الرطب وقام جاي ايه بالصفره بتاعه وواكلها، وجي تاني يوم الحصان ملكوم وفي انفكشن تمام وفي مشكله عندي في الرجلين ممكن يعمل لي نمايت؟ طبعا ده هحطها في الاعتبار. يبقى طبيعه الاكل بتاعت الحصان بياكل كراش فود تمام ولا بياكل اكل بيكون دراي فود؟ لان وقت الخيول معمول لها دراي فود وبتحط برده من غير كونسنتريت بتاع اكل مخصص بالنسبه لايه بالنسبه للكواي. وير ذا هورس بيقول يونوتايز ات ووز لين، يعني وير يعني طبيعه المكان. لان خلي بالك ممكن مثلا يبقى الحيوان في يارد سيف في يارد في جراسنج اريا مثلا كده ولا بتاع، وممكن الحيوان يبقى موجود في ستيبل وسايبين، ممكن يبقى مربوط وممكن يبقى جنب الحيطه وعلى طول ريبيتد اريتيشن على طول لو واقف وعمال ايه تروما على طول باستمرار، ممكن مربوط في النص، ممكن مش عارف الحصان موجود على الجراوند اللي هو موجود فيها تبقى سوفت غير ما تبقى ها اللي هي تراب يعني، ممكن غير بيفمنتد ايه بيفمنتد جراوند اللي هي مستفلتة. طبعا هتفرق مشاكل هنا غير المشاكل هنا، طبعا مش هعدد لك المشاكل لكن المشاكل دي هتحطها ان شاء الله على مدار الترم. وير از هورس نورمالي هاوسنج؟ اللي بقول لك المكان نفسه بتاعه الهاوسنج بتاعه على سوفت اريا ولا هارد اريا. البيدنج بتاعه الحصان، لان دايما الخيول اللي هي بتبقى موجوده يا اولاد يمكن الهيستوري هنا بتبقى متفصله على الخيول اللي هي موجوده في البوكسز سيبريت بوكسز، يعني الحصان راح عنده مزرعه وعنده 20 30 بوكس وكل حصان ليه البوكس بتاعه وموجود فيه تمام، والعمال يوميا بيغيروا الميه بيغيروا الاكل طبعا بيجددوا الاكل بيغيروا البيدنج، هل بيغيرها يوميا ولا كل 3 4 ايام؟ كان عندك فيه انفكشوس ديز موجود ولا حاجه؟ الحيوان ده ممكن يكون كان مصاب باي مشكله انفكشوس وجاي لك اثر بيشتكي من عرق، فبرضه الكلام ده كله لازم تسمعه. من ضمن الاسئله السايه قدام يعني ابوه وامه لو تقدر تعرفهم، ده بالنسبه للحيوانات طبعا اللي هي لها ايه لها الورق بتاعها او لها الفايل بتاعها، فالسايه قدام لان ممكن تبقى موجود مشكله وتبقى مكتسبه ياخدها من الايه من السايه او من الدام. ال what is the duration of limbness؟ ومش هتسألها له مباشر، مش هتسألها له مباشر زي ما عودناك، مش هتسأل السؤال ليه تقول له بيعرر بقاله كم يوم، لان لو سألته بيعرر بقاله كم يوم هيقول لك امبارح النهارده الصبح هو اللي جاي هو معرض هو اللي جاي بس يعني هو هيلبسها لك هيلبسها لك. فدايما سؤالك يبقى فيه فلسفه ويبقى فيه ذكاء وتختار السؤال الصعب على الامه مش السؤال السهل، تصعب السؤال تمام بحيث ان يغلط وهو بيجاوب عليك. يعني بحق الطيب انا مش هروح اقول له الحصان ده بيعرض بقاله كام يوم، يوم قال له بيعرض بقاله يوم وهي الحاله اصلا اساسا قبل ما اطلب لها هي كرونيك، فما ينفعش طبعا الكلام. فدايما السؤال بيبقى بناء السؤال ده دايما بتاخره شويه يعني ناجله شويه لما اخش شويه في الفحص، اول ما ابدا اتقدم في الفحص ابدا اساله او اقوله الطريق المباشر واقول له ده الحاله قديمه قوي ترى العرض ده داخله في شهر، انا ما اعرفش ممكن يكون اقل او ممكن اكتر وده بقى نقطه ثلاث اسابيع لو سالته الاول يقول له ثلاث اربع ايام. لو قلت له ده الحاله قديمه ووصلت لكده دخلت علاجات كتير وشافها كام دكتور هيعترف، لكن لو قلت له ايه العلاج اللي خدها ما خدش علاج، لو قلت له دكتور من اللي جاي لا انا مش هنام يا دكتور انا بستناك لو شهر مفيش غير تمام وانت الوحيد اللي واثق فيه، ده بنسمعه كتير الكلام ده، فما ينفعش السؤال يبقى كده. فدايما السؤال يبقى بطريقه فلسفيه او الى حد ما يبقى بطريقه مباشره عشان لو هو راجل صادق ان هو ده هنا الهنا اللي هو بتاع الاسكواد الكيس ده عنده حصان او عنده حمار او عنده ده بيطلع عليه، لكن الراجل بتاع المصنع مين مصلحته؟ هو راجل طرف، هو راجل مين مصلحته ان هو يقول لك الحقيقه؟ لان هو جايبك سبيسيفيك عشان تيجي تعالج المشكله مش جايبك يشتغل، لكن تاني اشتغل ليه؟ لان الاشتغالات دي كلها لا علاقه بالفيزيتا لا علاقه بالمشوار لا علاقه بالدفع لا لا لا قصص كتير، يعني هو ليه؟ لان هو ما يقول لك مثلا انت الحاله دي يعني لسه انت واحد شغال والدنيا حلوه ومش عارف ايه وتمام، تقوم الحاله ما تستجيبش، صح؟ هتدي انت علاج وتسمع كلامه ومفيش خبرات وتدي علاج والحاله ما تستجيبش، تلاقي ثاني يوم ثالث يوم بعدها اربع خمس ايام تقعد تتحلل معاك يقول لك لا الحاله سبعه ممكن تعالى، تيجي المره الثانيه انت مش هتعرف، ما انت لبستها خلاص، او على الاقل هتاخد حاجات بسيطه لان الحاله بتاعتك. لكن لما تروح للحاله وتعزز نفسك وتفهم صاحب الحاله، تفهم صاحب الحاله ان الاستجابه في الحالات وتبقى واقعي، وتبقى واقعي ان الحاله الكرونيك هي كرونيك، هي مش هستجيب بس ممكن احسنها، هي مش هستجيب بس ممكن احسنها، يبقى فاهم عشان ما يكلمك ما قايل لك الكلام ده، انا قايل لك الكلام ده وكرر دواء كذا تاني، انا مش هاجي بس كرر دواء فلان الفلاني ليه؟ عشان هنحسن كمان، حسننا 20% نحسن كمان 20%. لكن لما تقول الحالة سيفولو تمام تمام 100% تعبان شويه حاجات وان شاء الله يبقى تمام تمام عشان تقدر وتمشي وتجري، بعد كده هتبدا تفقد نفسك في المكان اللي انت شغال فيه. استخدام الهورس اللي هو طبيعه العمل، لان المشاكل بتاعه السبورت انيمال او الاثليتيك انيمال الحيوانات اللي هي بتاعه الرياضه بتختلف عن المشاكل بتاعه الدراسه. يعني حصان متعلق في عربيه طول اليوم وعمال يحول شغل ومشتغل دوب ومشتغل بتاعه، هتبقى مشاكل زي اللي بيطلع يزح او يعمل مش عارف ايه او يعمل سبورت او فور بليشر او فور او جود او كلام من ده، لا هيختلف تمام. ده مشاكله بتلاقي يعني الخير كله موجود فيه. يعني حميرتي لما جينا عملنا مره شغل سنه 2004 قلنا جايبين اي حمار كان بيجي لنا المستشفى، كان جهاز الاشعه لسه كده بخيره، واي حمار كان بيجي المستشفى نعمل له اشعه على رجليه ونعين افلام، اي حمار يجي اشعه على رجليه ونعين افلام، لمينا يجي 200 300 فيلم، لقينا اكثر من 80 او 90% من الدرافتنج دونكيز تمام مصابه بمشاكل اوستيوبلوستايتس واوستيوارثرايتس وخشونه المفاصل ورينج بون وزوايا العصبيه داخل المفاصل. ومعظمها الانيميتك انيمال عندها درجات متفاوته من اللابلايتس، ومعظمها كرونيك ولسه عندي الداتا، الداتا موجوده لحد دلوقتي. يعني عايز اقول لك الحقيقه دي بقى بقول لك ايه، رساله الحيوانات دي فعلا بتبقى مشاكلها اكتر بكتير من الحيوان اللي هو دايما فيه اهتمام، بياخد ريجولار فاكسينيشن في مواعيده، بياخد ريجولار بروتكشن دايما على طول لو في مشكله تتلحق ايه اللي الاول غير الحالات اللي هي المورده. فطبيعه العمل مهمه جدا. السيرم تريتمنت لو خدت ادويه مهم قوي، تقول له لو عندك العلب الازايز اللي خد منها تمام، لان في دكاتره بتروح ما بيوريش اصلا صاحب الحاله هو ادى ايه، هو ما بيوريهوش، يقول لك هو التاني من الازازه يا دكتور ويقعد يبص لك فيها لونها لونها اخضر، لا هو كان ماسكها في ايده كده ما شفتهاش، تقوم مرات راجل صاحب الحاله تقول لك لا انا شفت العلب، العلبه كانت حمراء ومرسوم عليها ايه بقره كده وفرخه ومش عارف ايه وكلام من ده. فكله بيجتهد عشان يقول لك الحصان خد ايه، كله بيحاول يجتهد، لان هو لو انت بقى كاتب له او صاحب الحاله كاتب له على ادويه بقى كاتب له نظام السترويد انت انفلمات اللي راح جاب العلبه فاوريدي هيجيب لك ليه دلوقتي مثلا على سبيل المثال كيتو روفيا تمام او دوكلوفيا او واخد مثلا فلوكسين بلومين او واخد فايلوجيك او اي نوع سترويد انت انفلمات الموجوده، يبقى انت عارف عشان لو انت هتعمل شيفت لللاين اوف تريتمنت او الريجيم بتاع التريتمنت بتاعك ما كررش الدواء ده لانه اوريدي ما جابش معاه نتائج ما عدش اكرر فيه تمام، وممكن يكون هو الوحيد اصلا اللي موجود معايا في الشنطه ما ادوهوش خلاص ابدا اشوف دواء تاني. يبقى اذا معرفه الميديكيشن مهمه، ممكن يكون الدكتور اللي عطى، انا مش هقول ان الدكتور يعني اروح بقى ايه اقطع فيه، لا ممكن يكون الدحوم الديكساميثازون يعني نوع من انواع الكورتيزونات والحاله لامينيتيك يعني في لامينايتس وكونترا انديكيتد في حالات اللامينايتس تمام، لو في مشكله موجوده جوه العلبه نفسها ان انت كورتيكوستيرويد، لان الكورتيزون بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن، الكورتيزونات بتعمل فازو كونستريكشن، وانا اصلا المشكله اللي عندي فازو مشكله بريفرنس سيركيوليشن مشكله فازو كونستريكشن، يبقى انا بزود الحاله. مثلا الراجل الدكتور كان بيقول له اعمل كمادات ميه ساقعه، اعمل كولد فومنتيشن دايما كيس ونحط فيه تل ومشيها على الام وهي كرونيك، طب ميه ساقعه لازمتها ايه؟ لا لازمه؟ ملهاش لازمه، ده انا عايز كولد فومنتيشن، يبقى اغير واعمل كولد فومنتيشن، الحاله عندي السخنه بتاعته بجانب ان السخان وعمال شغال الميه السخنه. فانت دلوقتي هتقول متغير، مغير ايه؟ مغير تفكير صاحب الحاجه. ففي حاجات كتير قوي قوي طبيعه الاكل الكلام ده كله لازم تختار في اطار. اذا الميديكيشن مهمه. ممكن يكون ماشي بكورس انتي بايوتيك والحاله مش عايزه انتي بايوتيك، لان انا عندي اورثوبيديك بروبلم، ما عنديش انفكشوس بروبلم، ما عنديش مشكله انفكشوس، فالانتي بايوتيك اساسا مش لازمه. فعمال اهبط في الحيوان واثر على الاميونيتي بتاعته، واساسا ملوش لازمه ان انا اديله انتي بايوتيك، لان العلاج هنا نيرفي تونيك نون ستيرويد انتي انفلاماتوري ريست للانيمال. في حالات لمس محتاجه كومبليت ريست فور 2-3 ويكس وتستجيب غير اي حاجه. صفت بيدي تمام واعمل له ريست واسيبه، لان الراجل بيبقى بيعرض ومشغل تمام، بيعرض ومشغل وبيعلقه كل يوم. هو بس لو استنى عنده اسبوعين اثنين تمام الكومبليت ريست مع صفت بيدي بعيد عن الاسفلت او البلاط او كلام من ده، ممكن الحاله تستجيب. بعض الحالات اللي هي بتبقى ناتجه من المايند ريبيت تروما، يعني تروما خفيفه بس على طول باستمرار تمام، مايند ريبيتد ايه؟ مايند ريبيتد تروما. فدي برضه من الحاجات اللي لازما في حالات العرق احطها في الايه؟ احطها في الاعتبار. الدكتور يعني الدكتور اساله مين اللي كان عندي الحاله؟ هو هتفرق في ايه؟ لا، لان ممكن حضرتك يعني مثلا لما اروح لحاله وحاله جراحه زي ما يكون في ممارس صح لها هتختلف المتخصص. فانا رايح بصيت للحاله واحد راح شخصها امريكان سيستم وهي اساسا هيرنيا، او ممكن تكون الهيرنيا دهية كومبليكيتد، واحد لقى فيها ابره وحصل اديشن فهي شكلها قدامه عباره عن ابسس، او شكلها قدامه عباره عن فيلم سويلي، واحد لقى فيها على السنه فيلم سويلي. فمين اللي كان عند الحاله؟ مش عشان هو ما بيفهمش حاجه، يقول لك دكتور احمد دكتور سيد سيد وسيد او دكتور يعني ايه؟ مش قصدي عليك انت. فما ينفعش انني برضو اللي هي يعني ادام المهنه لا خلاص عايز تقول كلمه كويسه قول، مش عايز تقول ان انت فهمت الدكتور، لان ممكن يكون ثلاثه اربع دكاتره شغالين في اريا، يعني انا والدكتور فلان وفلان شغالين في المنطقه دي، وطبيعه شغل كل دكتور معروف على فكره. تبقى عارف ان الدكتور عصام شغله كله مثلا بيحب الادويه اللي هي الغاليه اللي قوي وبيخلص ويجيب من الاخر. الدكتور محمد بيقعد يعجن يعجن يعني ايه؟ هما خمس ست ازايز معاه ثمانهم كلهم 100 جنيه، وكل ما يروح لحاله يطلع من الازازه ويدي الايه البتاع للحيوانات ومفيش استجابات، معروف نظامه كده تمام؟ او الاستجابه ضعيفه او الله بيلعب وياه، الحظ بيلعب وياه، حاله تستجيب وحاله ما تستجيبش، هو اللي موجود فمضطر الناس تجيبه. صح؟ في بعض الاريا كده فمعروف، فما يقول للدكتور فلان وانا عارف طبيعه شغله ممكن برضه يغير المايند بتاعي في البروتوكول نفسه بتاع الايه؟ بتاع التريننج. فالكيس هيستوري ديت على فكره في كتاب اسمه ليمنس كيس هيستوري، كتاب 800 ورقه ازاي انا اخد هيستوري بتاع حالات الليمنس. مش متخيل في الكيس هيستوري بس 840 بس. فدي الاسئله يعني في كل طبعا محاضره هيبقى في بعض الاسئله. طب البابليشن تمام، البابليشن غير الكومبريشن، خلي بالك نفس كلمه الحصان هجيب صوره. البابليشن غير الكومبريشن، البابليشن ايه وظيفته؟ قول كده زي كان هام بابليشن ليه؟ بالظبط، يبقى لو في حاجه بروجيكشن سوري يعني زي لو في هوتنس تمام في ايه معينه ها؟ ايه كمان؟ لا لا تندرنس. البابليشن مالوش دعوه بالبين كومبريشن. ممكن لو عندي سيفير بين لان الحاله في الاكيوتنس بتاعتها او هايلي اكيوت وعملت بابليشن هيعمل رياكشن صح؟ جاست بابليشن هيعمل رياكشن. لكن لو الحاله عندي متقدمه شويه لازم اعمل ايه؟ كومبريشن. بس مش كومبريشن اضغط عليه عشان ارصه عشان يعمل رياكشن، لا كومبريشن وقارن بالرجل الثاني. يعني هات له كومبريشن على منطقه التندون يبقى هبل، والكومبريشن مش هيبقى على العظم، يعني مش هيبقى على العظم، مش هاجي على العظم واعمل فيها كومبريشن تمام؟ لا، يبقى الكومبريشن هيبقى على سوفت تيشو، يبقى يا اما تندون يا اما ليجامنت، يا اما على اريا فيها اوريدي سويلنج، يا اما اريا فيها سوفت سويلنج عشان اشوف طبيعه السويلنج ده ايه؟ هل في تجانس ما بين كل السويلنج كله بنفس الايه؟ بنفس التكتشر ولا جزء هارد وجزء سوفت ولا كله سوفت ولا فلكتويتنج ولا ليه بوينتنج ولا عامل ايه بالظبط؟ يبقى اذا اعمل بالبيشن ها اخدها بقى من تحت من على طب واحد يقول لي يا عم ببلشر على الوول، الوول نفسه تقريبا هتطلع من الوول بتاع الحلق. ببلشر اقول لا، هاجي على منبت الشعر منطقه الايه؟ الكورنت، منطقه الكورنت. تمام؟ لان في بعض مشاكل الحلق زي ما هتاخد مع الدكتور عصام بتبقى عامله لي ريتنس وسويلنج ومشاكل كده في الايه؟ عند منطقه الايه؟ عند منطقه الكورنت. فهضغط على منطقه وبعد كده اطلع على الباستر. تمام؟ على الباستر. انا برتبهم لك اهو. مرتبهم واحد اثنين اللي هو الفوت من تحت كنتور كده، بعد كده الهوف هول الكوروناري باند، اربعه اللاترال كارترج اللي هي الزوايا بتاعت الهوف من الجوانب، الزوايا اللي هي اللاترال كارترج، الباسترن اريا منطقه الباستر، يبقى ديت الحاجات اللي هعمل فيها بالبيشن، وبعضهم بعض الاماكن هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها كومبريشن، وبعضهم هعمل بركشن بالهامر زي ما نقول دلوقتي. بقى جاي عندنا الايه؟ الرقم خمسه الباسترن اريا، رقم سته الفيتلوك جوينت، هطلع بقى فوق، يبقى انا جايبها من تحت لفوق، الفيتلوك ايه؟ الفيتلوك جوينت، طب جايبها من تحت لفوق ليه؟ انت ما جايبهاش من فوق لتحت ليه؟ عشان الاكتر تحت. عشان ايه؟ المشاكل اكتر وتبقى تحت. بالظبط، لسه بقول لك هما المشاكل كلها اصلا 90 95% في الكارباس والناس تحت، فوق ده حاجات معروفه ومشهوره. يعني الالبو فيه 2 3 افكشن مشهورين، الشولدر 3 4 افكشن برضه مشهورين. واي حد يشخصه، لكن المشكله كلها تحت في الكاربس ومنطقه الديجيت الحافي، وبعد كده الفيتلوك اللي هو رقم 6، بعد كده عندي الكانون بون اريا، يبقى الكانون سواء كانت فور كانون او هايند كانون اللي هي الميتا ايه؟ ميتا كاربس ميتا تارسس. وبعد كده السسبنسوري ليجامنت، الكانون بون يبقى اتاش بقى على طول عليها، نازل عليها مين؟ اللي هو السسبنسوري ليجامنت، لان انا عندي من ورا من على الفليكسور اسبيك، من على الفليكسور اسبيك من ورا. تمام؟ في عندي سكيل، وبعد كده السب كات او الفاشيه بتاعت السب كات، السوبرفيشال ديجيتال ايه؟ فليكسور تندو سوبرفيشال اللي هو بيجي عند الصباع الاولاني ويخلص. تمام؟ ويحصل له بايفوكيشن. وبعد كده عندنا الديب ديجيتال فليكسور تندو اللي بيكمل العلبه تحت، يوصل لمين؟ للسنس بروسيس بتاعت السيرد فارينكس او بتاعت الديدال بون اللي هو الديب ديجيتال فليكسور تندو. والثالث بتاعهم مين؟ اللي هم تبع الستي السسبنسور ليجامنت اللي هو اتجل على العظمه نفسها، على البون نفسها. فابدا اشوف باقي منطقه السسبنس والليجن قبل ما اطلع بره للديب سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندو، هو اللي هيبقى بعد كده اللي هو رقم 10 الانفيريور تشيك ليجمنت. تمام؟ مش هيبقى محسوس قوي. بعد كده عندنا الفليكسور تندون الكاربس، اصل الكاربس بعد كده فوق الكاربس السوفت تيشو ما بين الكاربس وما بين الالبو، ما بين الكاربس جوينت والالبو اللي هي منطقه الريديوس، صح؟ منطقه الريديوس السوفت تيشو اللي فيه ماسكوليتشر، بدات اخلص الاريا اللي فيها لوز ماسكوليتشر، صح؟ مش الكاربس ولا نازل، يعني معظم الاريا عباره عن بول وعباره عن ارتكوليشن مفاصل وتندون وليجامنت، وبيبقى فيه لير خفيفه كده من المسك، لكن الانسيرشن نفسه بتاع الايه؟ نهايه العضلات، لكن بدات بقى اطلع في اريا فيها عضلات، لان هنا هحتاج اعمل كومبريشن اكتر ما اعمل بامبيشن فوق الكاربس. تمام؟ في الوصله اللي هي ما بين الكاربس وما بين الايه؟ القلب. بعد كده ابدا اوصل للفور ارم، الفور ارم بقى فوق. تمام؟ حوالين القلب شويه والشولدر ريجن عشان ابدا اشوف الشولدر مصر، يبقى هاخدها جرادوال كده. طبعا دي حالات معينه، مش كل حاله هعمل فيها كده. في الحاله دي الفاكر بايتس قد كده هقعد اعمل كده؟ هي واضحه اصلا مش حاصله نفسها. ممكن اعمل بس عشان اطمئنان اشوف لو في اثر ايه؟ لو في اثر سيت اوف ليمنس، لكن مش هقعد اضيع وقت وهو المفصل مفتوح اصلا وعمال يحضر صديق وفي اوبن جوينت. دي في بعض الحالات اللي هي مش مشخصه، فبالتالي ممكن ان انا اعمل الموضوع ده. بعد كده الهايند ليم بابيشن هبدا بالهوك، الهوك جوينت اشوف اطمن عليه هو والسايد، وبعد كده ابدا اشوف الاريا اللي تحت، لان قلنا الماجوريتي بتاعت الليمنس موجوده في الهوك والسايد 80% و20 تحت، ماشي؟ الرجلين ال 80 من ايه؟ محافظه على المنطقه اللي هي من الهوك والتنازل بالنسبه للهايند ايه ليم، انا لو في تروما اكلها من على السايد من اللاترال. تمام؟ او تروما جايه من ورا زي مشاكل التندو، زي مشاكل التندو. خدتوا انتوا في التندو لاسريشن سنه رابعه ان دايما التندو لاسريشن بيجي اثناء الشغل والكلام ده، وتعرض الحيوان لاي تروما من الايه؟ من البستيري او من الرير ايه اسبكت، فيعمل لي اشهر حاجه في الهايند ليم هي مشاكل في اللور، في اللور هايند ليم. نقول ايه؟ لما اقول الديستال فور ليم، الديستال فور ليم يبقى تحت الكاربس، distal hind limb. Distal hind limb. أو lower part of the fore limb. يبقى تحت القلب. أو lower part of the hind ايه؟ of the hind limb يبقى تحت الهوكشن. وبعد كده يبقى طمنت على الهوك السايفل وبعد كده كل السوفت تيشو حوالين السايفل الهيب جوينت تمام. وبعد كده البلفز اكيد هعمل ريكتال ايه؟ ريكتال بالبيشن. محتاج ان انا اعمل ريكتال بالبيشن تمام. لو ما عنديش اي وسيله متقدمه للتشخيص يبقى هعمل ريكتال بالبيشن وبعد كده اطمن على المنطقه اللي تحت. الكمبريشن الكمبريشن في الهوف بالذات لما هتاخد مع الدكتور حسام وبسيط تحت وهوريك اللي هو الهوف ايه؟ اللي هو الهوف تيستر تمام. ده عالتندون شو عالتندون ضاغط بصابعه في الفولر باوتش او فولر جروف تمام اللي هو بين فليكسور تندون والسسبنسور ليجامنت عشان ده بيعمل نوع من انواع الكومبريشن. ده انا بعتبره كومبريشن مش بالبيشن تمام لانه هو ضاغط ورافع عامل ليفتنج الرجل وضاغط في المكان. هنا بنستخدم الهوف بينسر او هوف تيستر. الهوف تيستر في الحافر مش هاجي على الهول بتاع الحافر زي ما تاخد مع الدكتور عصام واضغط على الهول. لا هشوف اللي هو منطقه مثلا ايه ما بين الهول والسول او منطقه الفروج اللي هي الويدج شيب اللي بتبقى جوه الايه اللي في الحافر نفسها الفروج. يبقى على السوفت استراكشر عشان مشاكل اللي هي الايه مسمار الحافر او الديبت ابنيه. ده حاجه مشهوره قوي بالنسبه للخيول ان هو مسمار يخش في الايه في الحافر. المسمار الحافر ده اللي هو الديبت ابنيه ديبت بي اي سي كي اي دي اب بيبدا اب نيل اللي هو الام اي اي ال بيبدا منه مسمار يخش الحافر وده كتير قوي تمام. ليه كمان ما بيعملش سيليكشن للمكان اللي هو بيدوس فيه صار فسهل يخش مسمار وياخد بقى مساره يا اما يبقى مسمار فيش ادوكيتد يوصل ديب شويه يبدا يوصل للنافيكولار بيرسا ممكن يعمل تروما للنافيكولار بون ممكن يعمل دامج او تروما للانسيرجن بتاع الديب فيجن فليكسور تندون اللي هو الانت بتاعه ويعمل لي تروما في البول خلي بالك في العظم يعني فاوس سايتس اللي هي النيوكلا بول او ديسر سموي ويعمل لي تندنايتس تندنايتس في الجسم بتاع التندون وتندون معدي على العظمه يبقى عامل ايه؟ بيرسا يقوم عامل لي في النيوكلا بيرسا ايه؟ بيرسايتس. يبقى في بيرسايتس وسايتس وتندنايتس الثلاثه على بعض في الاريا ده اسمها نافيكلا سندروم. اسمهم ايه؟ يبقى نافيكلا بيرسا حصل فيها بيرسايتس والنافيكلا بون اللي هي ديسر سموي فيها اوستايتس من الريبيت التروما والتندون نفسه اللي هو الانسيرجن نفسه بتاع الديتشر فيكس التندون في تندرايت ده على بعضها اسمها نافيكلا ديزيز او نافيكلا سندروم. فممكن اني ابدا استخدم الهوف ايه؟ بينسر او هوف تيستر زي انت شايف. طبعا الحصان بتاعنا مش هيستنى نحط رجله برجلينا هيكون الدرك الاثنين طبعا. بعد كده ابدا اعمل الفريكشن تيست الاختبار اللي اعمله بعد كده اللي هو الايه في التشخيص يعني فريكشن تيست. هتعمل فريكشن لمفاصل اعمل فيها فريكشن صح؟ لازم المفاصل يتعمل لها فريكشن زي ايه؟ الكاربن ممكن اعمل فريكشن تيست ماشي؟ الفيكتور الهوك جوينت هو مشهور قوي واول واحد اشتغل في موضوع اللي هو الفريكشن تيست ده عمله عشان الهوك جوينت عشان يشخص حالات البون الزائد عشان يشخص اللي هي السوائل العظميه انا باللغه العربيه السوائل العظميه على مستوى مفصل التراسر جوينت دي كلمه سباك. فعشان يشخصها ويشوف الديجري بتاعتها في انهي مرحله عمل فريكشن تيست ازاي؟ اول جاي ماسك الرجل من تحت الهوك هو عامل فريكشن فور فيو سكند. في ناس قالت من 30 ثانية لدقيقة كان ممكن أقصى حاجة دقيقة وعم عامل فريكشن واستنى شوية وأفضل عامل فريكشن جيب صورة وأفضل عامل إيه؟ وأفضل عامل فريكشن منتظر وبعد كده أمشي الحيوان ولا أجريه؟ أجريه أفضل أجريه هو السايس اللي موجود معاك أو الراجل أو صاحب الحالة أو الواد ابنه أو أي حاجة ياخد وبيجري تمام. ليه جري؟ لان انا لو مشيته رجله خدها لمس انا مشيته بعد كده اي ماشي اقوم مجريه واشوفه لان انا عملت ستريس على الاريا اللي فيها الالم. خلي بالك بتبقى لقطه هي لقطه واحده تكون جايه في الفريكشن تيست مش بقى تاخد تجري بقى وايه وتجيب كرسي تقعد تمام وجري بقى وعايز تعزل الحصان، لا الهدف ان هي تبقى لقطه انت بتشوفها. ايه هي اللقطه؟ سريعه يعني ان حضرتك بتقول المخلص يعني موضوع الفليكشن واسيب الحيوان ومشيه، لان دي وسيله مساعده مش نهائيه، يعني دي واحده من ضمن الطرق اللي ممكن استخدمها. مش انا اقول في الفليكشن تيست اداني نيجاتيف او ايه او بوزيتيف، لان ممكن يحصل فيه اللي هو فورس ايه؟ الفورس بوزيتيف. اي تيست في الدنيا فيه فورس بوزيتيف، فاهم؟ وهم جاي من ايجابيين. او في ناس يقول لك مش تعمل له بقى ايه تروتنج، او يعني ازود المشى شويه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حيوان ازود المشى شويه، ما يعملش جاست ووك، تمام؟ تروتنج كده الانيمال. بعد كده بتعمل تروتنج، تبدا تعمل ايه تشوف لو المشكله اوريدي انكريمينيتد ان هوك ريجن، المفروض ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فيه ايه؟ ها؟ هيختفي ولا هيبقى موجود؟ المفروض ان انا ازاي نيجي نقول كده؟ انا لما هبدا اقوم جاي ماشي الحيوان، انا عملت ستريس على المكان، والمكان اوريدي فيه الايه؟ فيه المشكله، وعملت ستريس، العرق هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. يبقى ماشي يبقى فيه عرق اكتر، اعمل اكسجي ايه؟ يعني هزود او فصل للايه؟ للتكريم بتاعت الانفس. ماشي؟ لو الحيوان اللي قفل بنفس الدرجه بتاعت المشي بتاعته بيفور الفليكشن، بيفور الفليكشن، تمام؟ يبقى انا دلوقتي ما اعرفش، اشوف بقى وسيله ثانيه، محتاج اشعه، محتاج بقى اي حاجه ثانيه بالنسبه للمستر. يبقى التست دلوقتي ما اداليش الهدف اللي لو هو نورمال والمشكله في اريا ثانيه اقول لا خلاص هعمل اكسكلوجن، لان مش زي قبل الفليكشن، قبل الفليكشن ماشي كده وجربته هي نفس القصه. يبقى في هنا الفليكشن تيست الهوك جوينت فري، ابدا اشوف بقى المشكله ممكن فوق السايبر في اي مكان ثاني. نفس الكلام اعمله في الكربل واعمله في الفتل، بس هو متخصص حتى الصوره اللي جنبها عامله للايه؟ عامله للكربل والفتل، عامله للفور لمب ايه كربل وفتل، لكن الصوره اليمين عامله للايه؟ للهايد لمب عشان الهوك. ماشي ده فليكشن تيست. زي ما انت شايف المنظر برضه نفس القصه هي. النيرف بلوك كان بيوز كطريقه بعد كده لتشخيص العرق استخدام التخدير، واحنا اخذنا في السنه الرابعه ان انا ببدا استخدم النيرف بلوك، سواء كانت لو انا قلت خلاص المشكله كورلين هاخدها من تحت لفوق، صح؟ ببدا من النيرف فولر وبعدين الاي فولر وبعدين الباستر وبعدين الميديا نيرف والالر والمسك والكيبس اللي هو الايه النيرف بلوك اللي انتوا حطوها قبل كده، ممكن ان انا استخدمه عشان ايه؟ اعمل اكسكلوجن للاريا اللي هي مفيش فيها الايه؟ مفيش فيها المشكله. يعني مثلا حقن في منطقه اللو فولر وعايز احدد المشكله موجوده في الباستر ولا مش موجوده في الباستر، ولقيت الحيوان نفس درجه العرق موجوده، يبقى اذا اداني نيجاتيف خلاص اشوف اريا اباف، اطلع في الاريا اباف وهكذا. يبقى النيرف بلوك يعتبر طريقه من طرق استخدمها في تشخيص العرق، بس طبعا على مستوى الفيلد كونديشن ما هياش هتبقى طريقه عمليه قوي. لكن لو انت رحت استدعيت الحصان في المزرعه ممكن اعملها وانتظر، لان ممكن اقعد لمده ساعه اشخص الحاله لحد ما اوصل لثلاث اربع حاجات. مش هوصل للفاينل برضه، لو هي حاجه صغيره هبدا ان انا اعمل اكتر من تيست لحد ما اقرب. انت عندك مثلا 100 افكشن هتاخدهم في الفور لاين دريب مثلا فور اكزامبل، فابدا ان انا اقرب لحد ما اجيب ثلاثة أربعة واشوف نوع فيهم اللي ممكن يمشي لتشخيص الايه؟ لتشخيص الحاله. الدياجنوستيك ايمجنج طبعا في فرايتي من الدياجنوستيك ايمجنج، طبعا مش هناخد فيها الديتيلز ومش هنتكلم فيها بالتفصيل لان هي مش موجوده عندنا. اول اثنين موجودين يعني بنستخدمهم اللي هو الراديولوجي اللي هو الاكس راي والالتراسونوجرافي السونار. اللي بعد كده الام ار اي اقول لك برضه الهندس على كل واحده. وبعد كده السيرموجرافي والنيوكلر سينتجرافي او البول سكان والسي تي اللي هي الكمبيوتد تومجرافي. طبعا يا ولاد الام ار اي انتوا عارفين بالعربي اللي هو الرنين المغناطيسي او اشعه الرنين المغناطيسي اللغه العربيه. السي تي اللي هو الكمبيوتد تومجرافي اللي هي عباره عن ايه؟ الاشعه المقطعيه، بعمل سلايسز المفصل بعمله سلايسز، يعني اخد لاترال ميديال انتيريور بوستيريور انسايد لاترال انسايد ميديال انسايد انت فاهم سلايسز. ده حتى فيلم الاشعه بتاع السي تي، لان السي تي هو اكس راي بس 3 دايمنشن 3 دايمنشن، تمام؟ يبقى السي تي هو اكس راي بس الفرق ان الاكس راي مش هيخش انتيريور للاستراكشر، الاكس راي هيجيب لي الكونتور، يا اما هاخد لاترال فيو لاترال يعني من قدام لورا او من ورا قدام او من اللاتر من الميديا او من الميديا لللاتر اثنين فيهم مش غيرهم تمام. لكن ده كل الثلاثه دايمنشن السي تي وهعمل سلايسز للاستراكشر تمام وهي كلها اجهزه بتشتغل يعني مش قصه مش اختراع يعني الدكتور بره الشطاره كلها في قرايه الفيلم اللي هو الانتربريتيشن لكن هو شغل التكنيشن يعني الحاله الدكتور هو بيعمل الراوند او بيعمل الفيزيتا والحصان ده محتاج يتعمل له سي تي على السايفر تمام وخلاص ما عادش بتاعه بيجي له ريزلت بس وخلاص وممكن يجي له ريبورت معايا يعني ممكن ريبورت يعني التكنيشن اللي عمل السي تي ممكن يقرا ريبورت هو خلاص كان مره التكنيشن بيقرا ريبورت هم اللي كانوا بيكتبوا الريبورت ويرفعوه على الداتا اللي هي بتاعه الايه اللي كان فيه سيستم في الكلينيك بحيث ان ايه يترفع على الداتا على الكمبيوتر بتاع حصان ار رقم مثلا 102 في البوكس كذا تمام فنتائج السي تي تلاقي كل الدنيا كلها كل كلينيك عارفه ان نفسه السايف بتاع الحصان في البوكس 102 عامل كذا يعني بتبقى معروفه ليه لان كل الاجهزه في كل الدول راع عليها لان يبقى سيستم فبترفع على السيستم لكل الايه لكل الاماكن فشفت حاله السي تي بتاعه النفسه بتاع كذا لو اللي فيه رامشر فيه اللاترال فورشيت ليجمنت تمام لو في المنسكاي فيها مش عارف كذا وهكذا فهي بتبقى مرسومه كامله على بعضها الاندوسكوب والارثوسكوب طبعا ده مش هقول لك متقدمه ولا حاجه مش متقدمه ولا حاجه هي ايزي يعني ايزي لكن ما فيش يعني هم القاهره عندهم الارثوسكوب شغالين بيه اعتقد بتوع بنها عندهم في لابوروسكوب موجود في كفر الشيخ دكتور ايمن بيشتغل بيه انا شغلت لابوروسكوب كتير جدا في بره لكن هنا ما فيش ما في لابوروسكوب ولا في اي حاجه الاكس راي قلنا خلاص الاكس راي حتى دلوقتي يا اولاد هتاخدوا ان شاء الله حضرتين راديولوجي اكس راي وهتعرف سين هتقرا فيلم اشعه يعني هتقرا فيلم اشعه من نفسك اشعه عام لان في بلين اكس راي وفي كونتراست اكس راي بلين اكس راي هو فيلم الاشعه العادي فيلم الاشعه العادي اللي هو على المونيتور ده لكن الكونتراست طبعا اشعه الصبر فانت هتقرا فيلم اشعه العادي الوقت كل العالم وحتى في هيومن في كل العيادات وكل الاماكن شغالين بالدي ار اللي هو الديجيتال راديولوجي ديجيتال تمام مش الشغل اللي هو بتاع زمان زمان كنا بنعمل فيلم اشعه ازاي كان يتاخد فيلم اشعه وغوضه ضلمه اسمها الاوضه الضلمه اوضه ضلمه تمام وفيها لمبه حمراء ليه عشان يعمل بروسيسنج للفيلم يحمضه يقول لك طب اوضه التحميض زي الافلام بتاعت زمان اوضه التحميض واللمبه الحمراء منوره عشان لو دخلت ودخل اي اضاءه على الاوضه هيتحرق الفيلم هيطلع ابيض مفيش اي ايه اي حاجه صح فهو هي عندنا والله الاوضه الضلمه ورا هنا واشتغلنا فيها والتنكات عندنا والتحميض وكل حاجه ونشتغل ما زلنا فيها يعني ما زلنا فيها وجهاز بس اللقط بتاعه فيه مشكله لكن الاوضه بنشتغل بيها اللي هي ورا اللي هي من ورا دخلت ثلاثه من ورا فكان الشغل دلوقتي طبعا ما عادش الكلام ده دلوقتي الديجيتال ديجيتال يعني ايه؟ زي بالظبط الميموري بتاع حضرتك اللي هي بتاعت التليفون او بتاع الموبايل او بتاع اي حاجه بيتاخد الكاسيت اللي هي ماسكاها دي تمام لينا اسمها لينا ماسكه الكاسيت وتقوم واخده الفيلم ولابسه المريله بتاعتها رصاص لازم يبقى فيه مريله بتبقى اقرب من الرصاص كعازل عشان الاكس راي طبعا من الافضل يبقى فيه جلافز من الرصاص ويبقى عندك الابرو المريله رصاص ويبقى عندك فيه نيك كولر نيك كولر تبقى حاجه زي رقبه كده رقبه رصاص ولابسها ولما تاخد بقى فيديوهات كتير يعني افلام كتير ان شاء الله طبعا تعرف الخطوره بتاعت الايه بتاعت الاشعاعات وتاخد الفيلم على الكاسيت الكاسيت ده زي الميموري بتاع حضرتك يوم جاي في الجهاز في جهاز شركة أكفا دي اسمها أكفا عاملة جهاز كده مشهور أوفر ذا وورلد وتقوم جاي حاطط في الكاسيت زي الميموري بالظبط أو زي الوصلة زي الوصلة بالظبط والسكرين الشاشة موجودة وهم ناقل الإيه من الكاسيت على السكرين على الجهاز وبعدين على الجهاز في الكمبيوتر بتاع أسيفها جي بي جي عادي صورة وبعد كده أبدأ إن أنا إيه أشوفه يبقى أنا عايز أوضة ضلمة ولا عايز أي حاجة لكن زمان كان في اللي هو الايه او مش زمان يعني حتى بتوع الاسنان لسه ما زالوا عندهم القصه بتاعت يدخل ايده في بتاع كده عشان ايه يحمض الفيلم الصغنن بتاع الاسنان فالاوضه الضلمه عشان عندي في ديفلوبر اعمل ديفلوبنج الفيلم ماده كيماويه احط الفيلم فيها ليه بقى؟ لان الكاسيت اللي هي الكاسيت اللي هي الكاسيت محطوط فيها جوه الفيلم بعبي الفيلم كانت بتبقى قصه يعني تخش جوه الضلمه تعبي الفيلم ماشي عشان لو عبيت الفيلم طلعته من العلبه بتاعته فيلم زي الافلام اللي بتاع الكاميرا كده اللي هي بتاعت زمان لو عبيته في الايه في الاضاءه برضو الفيلم مش هياخد اشعه بعد كده الماده اللي موجوده عليه هيبدا يحصل فيها تغيرات وبعد كده ابدا اخد الفيلم اخده واروح الاوضه الضلمه تاني احطه اطلعه من العلبه بتاعته احطه في الديفولب بعد كده احطه في الفيكسر بعد كده اعمل له موشن بعد كده احطه على الهاندلر ارجع دلوقتي عليه انا انشره تمام عشان ينشف وبعد ما ينشف نجيبه نحطه على الفانوس ونقراه فهي شوف شوف القصه دي كلها مفيش وانت مجرد تاخد الفيلم وتروح حاطط كاسيت وطالع الموتور يعني في ثانيه خلال بالظبط 3 4 دقائق بيكون قاري الفيلم ومشخص الايه ومشخص المشكله مش اختراع انا هو الجهاز الزقازيق جابوه السنه دي اللي هو الصغير بقى كده حاجه سريعه جابوه 108000 جنيه تمام؟ يعني ده اللي هو يعني ايه؟ لان في اجهزه موبايل يا بورتر تاخده معاك في الكرتونه او في العلبه وتروح المزرعه وفي جهاز فيكسد وحده اشعه عند الاوضه اللي هي فيكسد اكس راي ماشين فدايما الليمنس دايجنوزز بيبقى بورتابل اكس راي ماشين بورتابل تمام بورتابل اكس راي ماشين او بيسموه موبايل زي اللي عندنا تحت اللي شفتوه تحت ده بورتابل يعني اقدر الم الدراع بتاعته واخد اللي هي الجزء اللي هو اللي قدام ده واحطه في شنطه ليه شنطه وتاخده وتروح بيه مزرعه عادي وتاخد بيه ايه فيلم المهم الكاسيت ما تفتحش الا لو انت هتعمل ديفولبنج مانوال ولو هي اوتوماتيك اوريدي بتقراها في اي مكان السونار بيعمل ايه وظيفه السونار خلينا معاكس بنحتاج بي تي السونار مش هيحتاج الهارد تيشو اللي مش هيشخص مشاكل في العظم سوفت تيشو اللي هو ايه التندون والليجن دايما التندون والليجن دول مفاصل المونيتورنج ان انا هبدا التندون والليجن انت مفاصل يبقى سوفت تيشو تمام زي ما انت شايف البروب اهوت يعني شغال على الكمبيوتر توموجرافي او بيسموها كات سكان زي ما قلت لك 3 دايمنشن الجهاز لازم الحيوان يكون واحد جنرال اسيست انت هتنيمه وتعمل اشعه على رجلين هتعمل الجهاز اللي انت بتخش فيه على رجلين فالحصان اللي هتدخلها في الايه اللي جوه الكابنت اللي موجوده قدامك ديت فمحتاج انك تديله جنرال اسيست قبل ما تبدا تعمل اللي هي الايه السي تي الام ار اي اللي هو الماجنتيك ريزونانس ايمجينج بيعملوها دلوقتي يا اولاد ان دي الاشعه نوع الاشعه الوحيد اللي بيجيب ايه سوفت تيشو وهارد تيشو سوفت تيشو وهارد تيشو الام ار اي ودي بتبقى دايما اخر وسيله حضرتك لما عندك مشكله او اي حد قريبك والاول يعمل اشعه يقول لك اعمل مقطعين ولما يزهق روح بقى اعمل اشعه غالي لان دي غاليه جدا فيري اكسبنسيف كان الحصان ب 700 يورو مش هيتعمل عليه 700 يورو اضرب في 20 دلوقتي يعني كام 14000 جنيه اشعه عشان يعمل ايه يعمل اشعه تورين ده كانوا جمعوا الحلاق عشان يفتح الاوضه بتاعه الجهاز ويخطر ويشتغل تمام يجمع 4-5 حلاق ويبقى النهارده طول اليوم لان ممكن الحصان يفضل ساعات يعمل ايه مرات لان هتعمل برضه على اجزاء مختلفه وبيطلع الفيلم الواحد فيه اكتر من 50-60 فيو لان حته يبقى لها حته دي اللي هو الايه الام ار اي اللي في امريكا واليابان في اوروبا شفته في ايطاليا ستاندنج ام ار اي ده جديد احدث حاجه دلوقتي اكتب كده على جوجل ستاندنج ام ار اي عملوا جهاز ام ار اي ستاندنج يعني الحصان يقف في زنائق الجهاز واقف في الزنائق بتاع الجهاز نفسه ويتعمل له سكرين على المنطقه اللي انت عايزها برضه تبقى ايه للمعرفه في ستاندنج ام ار اي لكن الجهاز اللي هو الموجود في معظم الدول اللي هو اللي لازم حوالي ياخد شغل انستيزيا لكن ستاندنج ياخد ستاندنج ستيشن الهوت سبوت هي اللي بقول لك عليها في النيوكلر اللي هو بيعمل تحقن انترافينس الشغله فين راديو ويف او راديو اكتيف ايزوتوبس بعض الاشعاعات بحقنها انترافينس ويتتبع بالجهاز للمكان اللي هو عايزه بمعنى لما احقن الماده اللي هي الراديو ديت هتبدا تعمل لي اشعاع في مكان معين وتعمل لي زي ما انت شايف ادا الرايت انا عارف ان الصوره مش باين فيها حاجه دي عظمه الهيومنز اليومر الرايت نورمال الليفت فيها ايه سبوت طبعا السبوت دي ايه اللي هي نظريه تحت ستريس فراكشر في فراكشر مفيش فراكشر لما يعني فيها ستريس فراكشر حصل اكزيرجن الحصان يعني ايه يعني شويه دلع كلام من ده فده عمل له ايه عمل له ستريس فراكشر في جزء عظمه الايه اليومرس ده طبعا من الحاجات اللي هي صعب انها تشخص باي وسيله اخرى لازم انا الايه بالبول سكان الارثروسكوب اللي هو مناظير المفصل سهله جدا على فكره دي بتبقى نون انفيزيف تكنيك يعني عندي مثلا في فراكشر جوه المفصل او عندي في دامج في الارتريج وعايز اشيل الدامج ده بيقولك واحد عمل عمليه مزارع على المفصل عشان شال جزء من الغضروف او عنده في دامج ده ياكل في جزء من الغضاريف فشالها بالمنظار لان تبقى نون انفيزيف بدل ما افتح المفصل واعمل اوبن جوينت سيرجري او اعمل يسموها ارثروتومي لا ده انا بعمل فتحتين فتحه ليه اللي هي الكاميرا بتاعتي عشان على الموتور بتاعه قدامي وفتحه للانسترومنت اللي انا هشتغل بيها وابص قدامي وابدا ان انا امسك الايه بشوف فيديو مره على الاسكوب وابدا ان انا اسحب الايه اسحب اللي هو الجزء اللي هو اللي فيه فراكشر او الجزء اللي هو فيه تآكل. السيرموغرافي الهدف من السيرموغرافي بالرغم ان هي مش طريقه تعتبر يعني يعني يعني اكمل قوي في تشخيص حالات العرق لانه استخدموه لان سيرمو يعني ايه يعني اشوف السكين تمبريتشر يعني سكين طريقه ممكن استخدمها عشان اشوف الجاست الاوت لاينز بتاعه الاريا اللي هو السكين تمبريتشر لكن بيستخدموها في بعض الحالات الاكيوت ايه الاكيوت انفلاميشن او الانفلاماتوري سكين. بايو كيميكال طبعا زي ما قلت لك ممكن استخدم الصاليوفير فلويد اناليسيس ممكن ريكتال اكزامينيشن لحالات البلفيس الدياجنوستيك سيرامي بعض الادويه ممكن اديها عشان اعمل من خلالها الدياجنوستيس وهكذا. فاكر لا ده كان غلط.